سبحانه تعالى د خلق د وجود د بار قيام خلق به عزتي چې داږي عزت کیږي خلق به قائم وي چې خانه کعبه کوي نو خانه کعبه به قائم وي روز صبح یو کجی راځي د یمن ناغه به یې نړۍ هغه بیا هغه وخت اخیری وخت به ښه په دنیا به روانه شي خلق به بیانی مطلب مې دا دی چې دا قیام نه د پاره د خلکو خلق به قائم وي ته به توجه کې ښه دی ته په عبادت کې ذکر الله تعالی خو منزه د مکان نه وشوي نو دای درته ځای ګرځولی دی ښه دای درته د دې ته سجده کوه دې ته سجده کوه دې ته سجده کوه ځکه دا الله ته سجده ده دا الله ته سجده ده خانه کعبې ته سجده ده که بل ځای نه نیت تړه سجده الله ته کې او خانه کعبې ته مخ کوه قیاما لنا لا قیام ده یعنی قوام ده د پاره د خلکو خلق به قائم چې خانه کعبه قائم چې د خانه کعبې عزت کیږي د خلکو به عزت کیږي د خانه کعبې د پړه کې ادب وي تا به الله ښه ساتي او چې د دغې نه ځان بچ کې خو د دغې نه څوک بچ کیږي نه قیاما للناس او بل وجعل الشهر الحرام قیاما للناس دویم دا دی اشر حرمو خیال ساتي قیاما للناس دا قیام نه د پاره د خلکو چې د دې میاشتو مبارکو خیال ساتي اشر حرم هغه څلور دي او رمضان راغی د رمضان قدر کې روجې نیسي ښه عبادت پکې کې د شپې ویښې الله یادې برباد نه کې قیاما للناس دی والهدیا هدیې منظوروي که غیر منظوروي هدیه قیاما للناس دا قیام نه د پاره د خلکو ښه هدیه دا والقلای هدیه منظوروي که غیر منظوروي ښه قیاما للناس څلورمه مثلا د هدیه راغله هدیه دوه قسمه ده منظوره یا غیر منظوره نو که نظرې کړي د خانه کعبې قیاما للناس دا قیام نه د پاره د خلکو والقلائد ذو القلائد قل ادور تواجيخا قلائد ندادري وعلى شدي كنا قياما فيها بإذن بهذه الثلاثة يسأل ذهاب إلى البيت فدي دري وعلى ماني تلل أسان دي بيت الله تا وشو حج الذي میاشت محرم کی حدیبوری قلائدی در تری قیاما للناس دا قیام نه د پاره د خلکو ګوره چې د دې مبارک ځایونو عزت کی کنه قیاما للناس دا قیام نه د پاره د خلکو دا بدل شو آر سه بدل شو مخکې به د خلکو چې جومات برای کنه چېرته ډنګ ډونګ به وړو نو جومات به راغی نو بند به یې کړل وي دا جومات دی هغه ځای سره تعلق دی مونږ په خپله لیدلی دي بند به یې کړي خلکو ډنګ ډونګ اوس نه بندی اوس نه بندی نو خلک خراب شو ورپاره تکلیف راغی که نه ادب ته نه ووتو عزت ته نه ووتو قیاما للناس والقلائد دا قلادی د خانه کعبې خیراتونه ذالک المذکور دا مذکور چې ذکر کړه الله لا تعلم چې تاسو پوهیږي ان الله يعلم الله پیژني مصلحت ما هغه مصلحت په سماوات چې په اسمانونو کې او ما په الارض هغه چې په ځمکه کې فینتظم عالم فینتظم العالم بحکمتي انتظام د عالم کې په حکمت خپل سره دا د الله حکمت دی وكيف لا يعلم وهو بكل شيء عليم وان الله بكل شيء عليم فليثر الله بارشبان عالم ذي اغفدي مصلحتن عالم ذي ذكي دا مقرر كلي دي خان الله ويعلم هو شيء ان الله كشرت عزت ذيك ذينونك ادب دي ونساته عزت جمات شعائر الله عزت ده هديو ده قلائدو ده دي عزت ده ونكو ده كتاب الله عزت نكي وده جمعات عزت نكي ها ده قوش بيا يعلموا قوشي أن الله شديد العقاب الله شسخ عذاب وركون كي لمن استحل ما حرم الله حاجة في حلالية غش حرام كري الله تعالى وأن الله غفور رحيم فتجرى الله بغفور كري رحيم لمن أتى بيت الحرام جرى أتللك بيت الحرام تخا توبوا باطا الله تأجارا عبادتك وا الله برتعفوك أن الله غفور رحيم لمن أتى بيت الحرام الله تعالى بخون كري رحيم ربط لكيخا ربط تفاريوي بإرسال الرسول وما على الرسول إلا البلاء الله رحيم بإرسال الرسول فرالي قلو ده رسول وما على الرسول إلا البلاء ده ربط وركرة ده آيات ده آيات سرى مربوط وما على الرسول نشتب رسول ما إلا البلاء مقر رسول اخكار دي والله يعلم والله بيجني ما تبدون أغجي تاسو زاير وي وما تكتمون أغجي تاسو پتوي أنا دا پتوي الله تعالى فارسماني عالم وصورتوي لا يستوي دولتك اخكارونا يو قل ورتوي لا يستوي عنده برابر نيبن الخبيث الكافر الخبيث كافر خبيث خا والطيب والمؤمن الطيب مؤمن پاک مسلمان پاک دے دین پاک دے دے پاک دے عقیدہ پاک دا کافر خبیث او عقیدہ خبیث دا ولو اعجبك اگر ایا لا یستوی السويد الخبیث والطيب ندے برابر خکار خبیث او خکار جائز اغبن دے فحالت ایران غیر دی احرام نہ خار کو ولو اعجبك اگر کہ خلگی تعجب در کی تا کثرت الخبیث کثرت السويد الخبیث کثرت اخکار خبیثہ کثرت السويد الخبیث اخکار خبیثہ دیر دے خوندل در کی خدا اللہ نے وہ یریگا مکوا فتق اللہ یرید اللہ تعالی نہ یا اولی الالباب اے صاحبان العقل وآثار الطيبات أو قليل خبيثة ذان من كي من شيء خبيثنا وإن كثر أجر كدير بيخا آثار الطيب ده باقوالي سلي ده تقوى سلي كي تذان ده خبيثنا ساتي أجر كدير فاتقوا الله ويريد اللانا يا أولي الألباب إيه خائبان العقل لعلكم تفلحوا لفارة تاسو فلاح كاميابي من بنيل المنازل الطيبين عند الله فمندل لذعيون الفاقان فنيد ذال الله تعالى والله ما سمعوا ذلك هركا جواري ذي ذا بيان فكثروا السؤال نديرك سؤال نديرك لتمييز الخبيث والطيب سؤال نديرك یو وی بیا دا بسکو دا بسکو دا څنګه دې دا څنګه دې نو الله ورته وی دې سوالونه به ځای مو کوي ښا طالبانو تاسو سوالونه مو کوي به ځای په خپل ته علم کو ستاسو شفی برازي ښا او چې قران خلاص کی ستاسو شفی براشي یو کو نه پويږي هغه خدای پوي کا یا ایها الذین آمنوا خبردار یا کسانو چې ایمان راوړ لا تسالوا عن اشیاء تاسو سوال مو کوي لري راشا من خبيثها وطيبها دا پاپ دے کے پلی تیرا خدے کے خدے بس دا دے لگیا ہے ٹولر پلی تیر کے ان تب دلکم کذائر جو تازو تتوکم خبب کی تازو لے جرح ہے پائی کی تکلیف دے کنا خبب شئی بیا تکلیف پائی رانے و ان تسألو کتازو سوال کوئی عنہ لدی اشیاء حین ینزل القرآن پا وچنا دے لولشی قرآن تب دلکم ظاہر بشی تازو تا عف اللہ عنہ عف کرد اللہ تعالی عنها عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها بيان ما عاد كيف تعلون مكوي والله غفور رحيم ألا تلابقون كهل التائب شتوبوا باسي حليم حليم لا يعاقبكم قبل الإنذار. عقاب ندر كيه قبل الإنذار، لا يعاقبكم قبل الإنذار. عقاب ندر كي عذاب ندر كي فخاذ يرول أولا يري كي سم نشوينو ألدي عذابي خا. قلت سوال مذمت ورتوي دا دير سوالونا سريك لكي خا، دا دير سوالونا كون دا ندي خو بوشو تكويا خيال كو فكر كو بخبلا بتاتا شيء كلاويكي استابة تشفيكي. قد سألها فدي سوال كلو دي مثلو قوم يقوم من قبلكم فخواساتنا ثم أصبحوا بيا وقذل بيا بسبب ندي سوالون سر كافرين كافران نمرك لكشو هرسك بي سوال كو اعتراض بيكو كافر وقردي دل بيا دا دير سوالونا نجائل بذايا بهودا دا خندي وشو دا مقصد سوالي ومتبكو وإذا ما مات الله حلقي وش تعلموك تعلموك مخكدر شبك ولا بيرتداغي هذا الوقت لما كان تحريمهم بالسؤال شمكو يسؤالون بهذا طبعا يو شيء حرام شيء بسؤال سرا مشابهة وشي فكيف حال التحريم بالاستقلال نشكور استاد وجنا يو شيء حراميجي اغا مكو سؤالون خا تحقيق مكو لا تسألوا أنا شاعن تبن لكم تسوكم دي سؤال مكو يكرر خفا بشيطاتو خا هل تكوني رالي يو راقبه دماء هو خلق شوه ده بل يو قسم بي دماء بلار سوك ده وي فلانه ده نملامت شد داسه سوالون ندي پکار خا دا ذكر ندي پکار دي كتري زلق لك شي نبيا پار چا سوال كي بيا پا علماء سوال كي فملايانو میں اعتراض کی نو حتی پا اولیاءو میں اعتراض کی نو حتی پا پیغمبر اعتراض کی دا سی وقت راواتا دا سی خلق راواتا انو آئی مکسو خوایا کبت و اخبال ایمان اسلام راتین کی اس آغا زمانہ ہے چی پا اخبال مسلمان مرش شکر و باسا وشو دا سی وقت دے دا برازی خواہ او دا راغل دے لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم محرم وي هذا باب شي حلال كري الله تعالى او حرام وتحلال مواي ودا حلال في دنيا او كافران وحرام كري دي حلال وتحرام وكفر ده كنا كافر دي ما جعل الله لنجر الله تعالى من تحريم بحيرة للتحريم لبحيرين ما جعل الله محرما بتحريم أهل الجاهلية نذكر له الله تعالى حرام بتحريم أهل الجاهلية أهل الجاهلية دا حرام قرده من تحريم بحيرة حرام والد بحيري بحيرة حلالة لا دا بحيرة ويسه شهد بحيرة دا بحيرة هي الناقة التي نتجت خمسة بطن دي بيلد لنقول اخر اخرها ذكرا اخر بمذكر انا بحروا اذنها وقم ولثرك اشقوها لا تركبوا ولا تحلبوا ولا تذبحوا نبى بسوريد نبى لشلا نبى الالو لخا البحيره ولا صائبة صائبة صائبة ستويني قال ابن مسيب ابن مسيب وهي دا بحيرة لك أنا أنها سدي بحيرة دا بحيرة التي منع لبنها للطواغية فلا تحلب للطواغية نبهد أخيرا سردت بوتانو لبلاغ كده ولا صائبة إن صائبة صائبة هو خذا صائبة غبيزة لا بيزة ورتوي ولا وسيلة إن وسيلة وسيلة دام وي بيزة او باذي وينا ذا مو خلا قلت له خكيك بذكيخه شاو خليك له شابي ذا يشات التي ولدت سبعه بطن دي بقولهم قلنا اكل فكان السابع وذكر يوصل الى اصنامهم بوتان تبيوذاش وان كانت انثى ارسلت الى غنمهم لهم وان ولدت هما كدوبيرا قالوا بلي وصلت اخاها وصل كيرور ندي فالوسيله بمعنى الواصله وسيله بمعنى الواصله وصل كي ولا حامل ندقر ذو لي الله تعالى حرمت حام حام ده حام ستريبي حام فحل الابل ده غمورت ده اوخ والتوي اوخ صان اوخ فحل الابل شنوري وخاني بالاربي الذي ولدت منه عشر بطن ده ما لزوخ بالاربي كي فدعوه بريبي خده ده بنسينيش بنسيني واغس للتواغية ده بار ده بوتان وقالوا بريح يظهر ويسات الشاء فلا يركب نبق سوريدل ولا يحمل عليه نبي باران بدماني ولا يمنع من ماء ولا مرعى النبي ما نقود أبونا ده وخونا فده أرشا واخبه قرل فده ده خدايانه حامده ده تبه غلدكو ده ذان نجو كرو ده كافر بچو ده خوال الله ندي ويلي ده ذان ندا جو كرو نتحريم ده عباد باطل ده تاتو حرام كرو ده خو باطل دي خكارة دي ده تاتو باطل كرو نو ده باطل دي ده مكوي تحريمات ده عباد باطل تحريمات ده اللہ تعالى سيئي وشوي ادیر سوالوں نہ مکوئی خا تا جو پوچھے ولکن الذی او پی جندل ولکن الذین یفتروا کفروا کسان کے کافران یفترون علی اللہ کذبا جوڑوی پا اللہ ما درو بتحریمها جدا حرام دی اکثر لا یعقلون اکثر یہ پوئی معنی التحلیل والتحریم فمعنی التحریم پوئی بل يقلدون أسلافه بل أخروف في رواني بلاران بيدات كل ديبهم ذات كل وإذا قيل لهم شوره تعالى وراشي إلى ما أنزل الله وآغا قرآن تجناد الكرد الله تعالى ودي أشياء وكبه أقل هذه الأشياء وإلى الرسول راشي حكم در رسول أنكم تجدونه في تعالى وراشي وبو ميتاتو پیغمبر نہ تپوسو کہ حدیث نہ تپوسو کہ قالوا ویدینا حسبنا ما وجدنا بس من لرا کافر من لرا ما وجدنا حجمون من پایمان آبا لاران خپل من خپل لاران پسیزو کا اللہ تعالی پ لاران رد کئ ولیک بختو ساجو لاران د کرکړی پر سر کو نه پویدل او ایقلدون آبا تتقلید کے دے آباؤں ولو کان آباؤں لا یعلمون شیئا ولا یعتدون اگر کبھی پلاران دے جی نپی جندی نپوئی گی پیوشی ان اللہ مومی دین انبیاء ہوتا اگر یو شیئ نپی جنی او نپوئی گی نو تم آگئی پسی روالی نو دے پا پلاران رد شو نو آگئی خو نپوئی گی نو آگئی پسی ولی روانی چی اگر پوئی نو آگئی پسی روانی گی پوچھے پوئے کہ دے مسلمان دے اپوئے دے مسلمان پلاران نکان ور نکو مومنانو حق مسلمانانو دیر کلک عقیدیوی دیر کلک آخا مسلمانانو خواہ نغی پسی ندی او غلط پسی دی نکو منگ آتا تو خپلو پلاران پسی روانی زمن اغی معنی یقینو او زمونگا ایمان جا حق کلک موحدان کلک محتاط خلقو خواه دمرا احتیاط بیکو مستحبات باتی نپاتی که دل دیکھ اس متحب نکی سنت نکی اگر بدا مستحب و سنت نپاتی که دل امونگا اغا پاتی شو کشرانو نخوا اغا پاتی شو ادي خلقوا مستحبات تغيتم رخيال ساعته لسنته بيسوق خيار له خياطه وس دخلت تاريخ يا ساعتي يسوق ملايانه ساعتي يخيلوا ساعتي با عبر روانه روانه الله يردك ولو كان اباه يقلدون اباهم ولو كان اباهم لا يعلمون شيئا من الدين ولا يهتدون الى دين الانبياء الان هم دين الانبياء بالتقليد كودا حق خلقه ده باطل خلقه تقليد مكوا هو تقليد فوا ده حقه علماء هو فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سؤال كوي ده علماء كنا بويجي غيب ثرواني كنا الله امر كره فاسالوا اهل الذكر سؤال كوي ده علماء كتاسو نبويجي بتقليد امر كره ده سؤال كوا تقليد كي وسخا كتقليد نجي شطور بيموار بشي بيجي سكي نو هذا كوا تغير مقلد شا حرام تبا مبتلا شي تبا هذا حرام نظام بشكي تبا حرام كي مبتلا شوي بوشوي خري حرام دا راضي دا لثو دا كم ذاين راضي دا والو سو شكر دا خريكم ذاين دا روجي لا بيكش تتال راضي ها اتي خلق ولا وركي تو حرام خري غو حرام خري دا دا دا كم ذاين راضي و پا دیل دا راضي چه خلق راڑه کنه اندل راضي گینو تو خري نا آرام مخبلا آرام خري بلبانی محرام خري دا صفائی پینا جامعی خی صفائی جامعی اخبر ریری صفائی دو سیزون پا کشتے جامعی بے خی صفائی او خبر ریری خوگی خوگی خوشی اپا گیرے اخو پیسا نے لگی گیرے پانے اخو پیسا نے لگی نا ویل تفری خودی دیل دا علامہ دا دا علامہ دا خواہ دا علامی دی اللہ دی تی منگا تاسو مسلمانان بچکی وصلى الله تعالى ولا يهتدون الى دين يا ايها الذين امنوا خبر عليك ثاني شيء ما عليكم انفسكم فتاتم عندي الزموا انفسكم عليكم اصلاح انفسكم اصلاح النفس قبل كان فاتا بريد النور تطبخ بلتيكيا خلك بريد خلك عارفه كي كيدي وصل اس وقت دين تعلمان اس دان راٹنگ کی چی منگا تاسو کلک یو خواہ علیکم انفسکم تاسو بانے لازم دے اصلاح دا خبل نفسنو اصلاح دا خبل نفس خبل دان تاو گورا چی ما کی کم کمی دے ما کی کم نقصان دے اغبرا برکھا علیکم انفسکم اصلاح انفسکم اصلاح دا نفسنو ستاسو الزموا اصلاح لازم شيء اصلاح ده نفسه لا يضركم ضرر بونر دي تاسو تا من اغسو ضلش گمراهي هر قسم پیخی بکی تا تا خوشی تک لکی تاکی خارخ نی کنا انو بست بک لکی وکا تاکی خارخ پیدا شو بیدبی ازادی عریانی بیباکی بست من گمراه شو بیدبی ازادی عریانی دادر کی پیدا شو خبر اللہ من دولا اذا اهتدیتم پاجتاتو پیدایتی من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر کلک پا دیوانی اولار یقا لا یدرکم من دولا اذا اهتدیتم دی دا کی اگوری ابی سعلبت الخشنی دا حدیث راولے دے دا غن روایت دے جلالینم راولے دے رسول پاکنا تپوسو شو یا رسول اللہ امر بالمعروف نهی عن المنکر د کما پوری کو انا رسول پاک ورته وی چې زما په امت کې سلور کارونه ښکار شي بیا ځان سنبال کا کم سلور کارونه اذا رأيت الشح مطواعا چې خلق شومان شي شوم څه ته وایي چې د خدای حق نور کوي انفاق في سبيل الله نك يوم اذا رايت شوحا مطاعا وهوى متبعا د خوایشه نفسی تابعدار شي و هون متبعا د خوایشه نفسی تابعدار و دنیا موثره دنیا غره کی په اخرت باندې دنیا واغت اخرت بکیږي پرې خود دا درې و دنیا موثره و اعجاب کل ذی رای برایه ذلت والے دا هر سړی په خپل عقل باندې شو لکه مونږ واری ته له خپل پلار شي هر سړی په خپل او اعجاب کل ذی رای برایه هر سړی په خپل عقل باندې روان شو په خپل خواخه باندې فدا امر العوام پریدا امر العوام خا وزعام خلق پریدا ځان ثم فعليك بخاصة نفسك فعليك بخاصة نفسك تابع نظام خاص نفس قلزان تيكا إصلاح دخ قلزان دخ نور خلق بريدة فدع أمر العوام فعليك بخاصة نفسك ده حديث قري جلالين كي وشي نور طول رول دي تاسو يقين ساد أسد دي وقت دي وز دې وخت ښه الله دې موږ تاسو له استقامت نصیب کړي دا دې تاسو ته وامه پرې دی زړه نه د خبرې پرې کړو کافر کیږي که مسلمان دی ته الله اختیار دی تور ته صرف مسله بیانو په داسې وخت راغی چې مسله بیانولو مو وخت نشته دی ځان سنبال کا ښه ځان سنبال کا ځان د حرامو نه بچ کا ځان د هلاکت نه بچ کا ظن لي خلق نبجك اعتذر الفرق كلها ولو ان تعد باثل شجره حذيفه رضي الله تعالى عنه تثويره لبا افتني بيانكلي اعتذر الفرق كلها دين طول نجدا ولو ان تعد باثل شجره اگر كنت تشكون لگے او قام وني لا قام يخري ذاخرا وديتنا ممت لا يدركم من دول إذا تديتم للعلم فكي أقولي دا حديث ذان لولي كيف يقال من دول إذا تديتم فأجي تعدوا بيدي ذكا ولا تقصروا في دعوة من دول شي قمراني إلى الله ذكا الله تعالى تمرجعكم قردي دل ساس وديخا گردی با اللہ تا اس تا خوخد قسم گردی او کو خراب گردی زی با اللہ تا چی زی عبادول برا دی چی زی اللہ تا بزی فإذا قربتم الى الموت لا يدركم الى اللہ مرجعكم اللہ تا ہی گردی دل ساسو جميعا بتمامی طول با اللہ تا دو سوک نپاتی کی گی کہ اللہ منی او کو نمنی که حکه یو که بد کهی اللہ تقتل لی جمیعا فینبیوکم خبر بکتازو مرجعوکم فیذا قربتم الى الموت فی السفر فعلمو بما یأمرکم بی ایثال المال لنفع لکم وقت المرجع والمعاد مرجع او معاد بما کنتم تعملون فینبیوکم خبر بکتازو بما كنتم تعملون فأي تاس عمل كرده من الخيانة في الشهادة وغيرها واتقوا الله واسمعوا ومن التقصير وإيفاء بما أنزل الله قولا وفعلا وكيف تقصرون في إقامة الحجج الدين ولا تقصرون في إقامة الحجج على الأموال فمالون باندي نو فينبئكم بما كنتم تعملون تاسو عمل كوي لخيانتنا يا دس جي خيانت كي بشهادت كي يا بمال كي كنا دابورتا ويخا نو اوسو يا ايو الذين آمنوا شهادة بينكم تا آيات راهي كنا نو ديف رب الثري بما كنتم تعملون من الخيانة في الشهادة وغيرها واتقوا الله واسمعوا وفاو كيف وعدي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم هذه بما بين سابق هذه آيات شان ذلك دا دي جل شان وذول دير بيانول ندي خو شاولي الله رحمة الله عليه وي أدور الأشياء في القرآن الشان النزول موذر الأشياء في القرآن كي شان وذول بيانول لي ولي تري خيال دي تراجي دا بدكي نازل شوية منغا تاسو تي بيغم يو دا هو باغ تري كي نازل شوية منغا تاسو تي بيغم يو دا خيال راشي مضغوكي نا عام دي قرآن جن انتقا تيت خطاب يقوم تراديو دليل تبادي كو عام خطاب ده نتدي وجن خباد ده ينو كي شان ذل نبا غير نكي غي خا وددي شان ذل جماني ولي تاتو نبوي غي دا يوم قوى دا مخي اياتون تراضي دا يوم قوى دريتنا بسفر مرگرشو د کلی نتلل بل ملتا مزدورای د پارا مزدورای د پارا تلل لا ټول خلق مزدورای نه ندی مخکینی خلق پس یام تتلل بیا به بنگال تتلل خوښوي نور خلق به د خپل وطنونو نه شام نه مصر تتلل مصر نه شام تا اردن تا بل ملک سفر به کول تر مزدوری به کول بل وطن تا نو درې تنه روان دي دریت در روان دی در مدینه نا ای سفر تر روان دی یو تمیم داری دی یو تمیم داری دی عدی ابن بددا عدی ابن بددا او تمیم داری هما نصرانیانه دا دوار نصرانیانو خواه دا دوار نصواراو تمیم داری عدي بن بدار دا دوار نصرانيان دا ترى بوذيل ما عبوذيل بوذيل وطوي بوذيل دا بوذيل نميو دريم وصراغو مولا دا عمر بن العاصو وكان مسلما هده مسلمانو ده مسلمانو هده دو نصواراو ورصرا روانو بسفر تلل بالوطن تا مزدورايلا بل وطن تتلل مزدورای لا عدی تمیم داری نصرانیو او عدی ابن بددا دیو نصرانیو تا دوار نصرانیو او دریم چیو بودیلو مولا دا عمر ابن عاص دی مسلمان دی دریوالا روان شو چی روان شو ناندی والی مرگرتیای روانو وطن تا لعل آغا وطن تا ورخی دل کال تیر شد دو تیر شو دری تیر شو هر سمرش تیر شو نو دا مسلمان مر شو ده ناجوڑ شو چه ناجوڑ شو مری که دو چه مری او دا دنیا نظام اللہ تعالی پا دی مانی چلی ورا پا دی آیات مانی یو نظام چلی گی تالیبانو لا تش آیات نده چه تکتاو گوری دو آیاتونه دی دری دا نظام دا دنیا دا پارخا سنگا نظام چلی نظام داسی چلی چه ده بیمار شو ده مزدوری کری وا مزدوری کری وا نس سامانی و لغن تا که اغای واغستو اغای بند که او اغا مزدوری پیسو بانده یو جام واغستو کنڈول ورتا تاتو آئی جام ورتا آئی کنا سو ورتا آئی جام کنڈول نو اگا جام واغذ کنڈول واغذ دورا گنتا کی او اغم و نقشو چاپی را پسر بسرو مانی لکو گلو نو پی بسرو ذرو مانی گلو نو پی دا اغا اغسطه پا مزدورای مانی مزدوری کرو اغا اغسطه اغای کی خودل پسکی اغای پدی سامان کی خودل مرګورو ته وی مرګورو زه خو مړیږم مرګورو ته وی زه خو مړیږم خو دا سامان زما نوم یې پې ولیکو دا به زما ورثه چې دي عمرو بن العاص دی دا به هغه ته ورکوي دا به هغه ته رسوي دا به هغه له ورکوي هغه چې تاسو کله دی کال پس دی میاشت پس دی هر کله دی دی نوی دا باغتا رسوی ویلی که جام اگه مرشو التاغی خخ که چه خخی که نو دیگه کر راڑا سامان چه رایڑا نو پا اگی کی سامانی ورکو ولا پا اگی کی یو دور منتا خطی خیو پت اگه خط کی نکلیو چه دادا سامان ما دیل ورکو اپا دی که دا یو جام ده ادا منقش ده پسرو بانده نه دا جام ده نو دید نرم چوتی نه اگا جام پت کرو نور سامانی بلکل مکمل ورکو او چه رالل نو اگا جامی تی پت کرو چه پت کرو امر ابن العاص ته ویل تا سامان دی وغه دومره موده و غریو کلا دا چلو کغه ته تپوسونه کول او دا دا دا بیا دومره موده به بیمار بیا دومره دی پاس مرشو امون دال تا خاختو وی خا بس دا غی وی سامان ولا ورک فین عسرا فین عسرا مجوله وی مجوله ولی وی دی وجد وجوهنا اطلاع رالا اطلاع پسمانی رالا بعدی وی اجام دی خرس کرو پی او دکاندار باندی نو وی دا اجام چرتا وی وی دا پا من بانی فلانی فلانی خرس کردی وی خواه اگه خر کردی فا این عسرا اگه چت ور تراغی اگه لوگو که اگه چتو منتا کپرو که سامان که اگه چتو منتا چاری کی او کتل چ وای دیگه خو جام پرو ته جام په نه درا کړه نو غي داوا وکړه عمرو ابن العاص داوا وکړه په دایمان چې تاسو خو هله کده مونږ غلي تاسو خو نقصان کړی دی نو داوا وکړه په دغه دوالو کسانو باندې نو دای باندې چې داوا وکړه راو ته شو د مازیګر نه پس خلک ډیرو نو دای قسم وخړو دای قسم وخړو پسبانی دی قسم پسبانی وخورو ال اوس کدا حدیث تارا نړو دا زاین شه جوړول ښا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر شاهدان په مدعی باندې دی والیمین علی من انکر ا یمین په هغه چا دی چې منکری نو دای منکر شو ده حق ده چانه ده عمرو ابن عاص عمرو ابن عاص ویلا ثاث حق نو ده زمونګو ده جام زمونګو ثاث سنو ثاث دغه سامان البينه على المدعي واليمين على من انكر اليمين فاجي منكر دای منكر شو ده حق ده عمرو ابن عاص ده ثاث حق نو منكر شو خا چی منکر شو قسمی و قول بس خبر ختم شو اگه سبرو کر فا این عسرا چی ختمی لاو شو یا اگه دکانداروی چی دا جام منگ بانی دی خرس کلو ایچی دا منگ دا مل ملک نراوڑی دی نو دا خط نوم معلوم شو دا دکاندار دخلی نوم معلوم شو اگه پی دعوه اکلا عمر ابن عاص چی لکا دا جام خود منگ دی دا خدا دا غدغه و بودیل در کلو تاسو تا بودیل نمیو بودیل در کلو تاسو تا نو آغای اول کی آغای لقسم راتو اوس با عمر ابن العاص دریگی فیقسمان مقامهما قسم با اقری پا مقام دا ایمانی بالله لشهادتنا احق من شهادتهما زمونگا گوایی قسم دا سیده دا شهده دا غینا او دای او دری دل حدیث رارا البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر شهدان پا مدعی دی دا عمر ابن العاص منکر شو دا حق دا غینا دا جان ستاسو نده پدې مون قسم خرج لا جام ستاسو نه دي په دې قسم خو دا جام ستاسو نه دا د بودیلو نو دې قسم وخوړو ورثو د میت قسم وخوړو په دې چې دا جام ستاسو نه دی په دې قسم وخوړو دا د بودیلو تاسو پټ کړی دی تاسو خلی نو فإن عثري ذکر مجوده را لقا نو چې دویم ځل کې پیلې وکړو کیس یې خوچلو کیس نه پس یو فیصله وشي نو دی بیا اپیل وکړي چې زما دې فیصله به نظر ثانی وشي نو اپیل مسله وه نو اپیل چې وکړو نو بودی عمرو بن العاص مقدمه وګټله جام هغه وګټه خپله دا او هغه وګټه واقع دا وخه نو د دې ځای نه بما تعملون بما كنتم تعملون من الخيانة في الشهادة وغيرها واتقوا الله واسمعوا تقصير وفاء إيفاء كي بما أنزل الله قولا وفعلا وكيف تقصرون في إقامة الحجج الدين ولا تقصرون في إقامة الحجج على الأموال يا أيها الذين آمنوا خبر هذا الإيمان شهادة هذه شهادة که شاهدی دی مصطلح واخلا مصطلح شاهدی پیجنی لکه ته زما لپاره شاهدی کې زه ستا لپاره شاهدی کوم چې دا سړی سبق وي دی ښه سبق وایي دی ښه سبق وایي ته شاهدی کوم کنه دی ته شاهدی وایي اوس که شاهدی دی واغستا نو آیات دی منسوخ کو آیات منسوخ شو آیات ولې منسوخ شو ځکه شاهدی د کافر په مسلمان نه کیږي شاهدی د کافر په مسلمان نه چلیږي نو آیات منسوخ شو آیات منسوخ شو ابی میسره وای ابی میسره رضی الله تعالی عنه لیس فی المائده منسوخ وقال الحسن لم ينسخ من المائده شیء نه دی منسوخ د مائده نه یو شی نو دا دوا صاحبان وای ابی میسره وای او حسن وای نه دی منسوخ نو څنګه آیات ته منسوخ وای دا آیات ته منسوخ ولې وای ځکه ورته وای چې شاهدی د کافر په مسلمان نه صحیح کیږي نو آیات ورته منسوخ کی آیات منسوخ نه دی طالبانو ولې دا دو حدیثه مې درته وی دا ابی میسره نه او ده حسن ليس في المائدة منسوخ وقال الحسن لم ينسخ من المائدة شيء هذا ده قرى نوستما معنى سنگك تبا ده شهادة معنى بمعنى ده شاهدي نكي مصطلح شاهدي حاضري بواي حاضري حاضر كذا دمرا قران زائره تفاثير قدر تارت شاهدي حسن منسوخ كي بس ختمي كي نا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم حاضري وما بين ستاسوكي حاضري بوايخا نلا شهادة حاضري بينكم وما بين ستاسوكي الحقوق بينكم جو حقوقي وما بين ستاسوكي كلا بدا شاهدية شاهدية مبتدا دا إذ ذرق دا پارا شهادة دا شهادة دا پارا إذ حضر أحدكم الموت فهو كيش حاضر شيء أستاذه تمرق أمارات الموت لك بدل تغمرق وخاضر شيء حين الوسية في وقت وسيتك وقت وسيتك وقت وسيتك نشان شان ذلك دو تنو ذكي دووي شهادة إثنان شهادة إثنان خبر شخا شهادة إثنان آغا شهادة مبتدا حاضري دوتنو إثنان دوتن حاضر كخا إثنان آنو شهادة إثنان حاضري دوتنو حاضر كا دوتن ذكا دي دوتنو كنا شانو ذول كي دو نو دو حاضر كا أغيب قوائي كي دات دوتن نو که دریو نو دری حاضر که که سلور و سلور حاضر که خب شان ذل کې دوه نو دوی وي ته خو درې حاضر کا څلور حاضر کا ته بات نشته دي شهادت اثنان حاضری حاضر کا دو تنا اثنان دو تنا د میتنا ذوا عدل چې صاحبان د عدل دي شای صاحبان د عدل وي منکم د تاسو نه دو تنا راولي چې د تاسو نه مسلمانان د مسلمان په وطن کې مړیږي دو تنا حاضر کا راشه وای زه مړیږم زما دا مال دا پته ده ایڈریس پته پې ولیکا دا به وایه بلټی کې دا به ولیږي هغې ته وایه دا واخلی کپنو والو ګرځي که نه مالونه رالیږي او آخران یا نور دو تنا او آخران من الاجانب او اهل ذمه د اجانبنا یا اهل ذمه دي من غیرکم د غیر ساتنا د مسلمان دي کافر حاضر کا کافر ته وایه راشه دا پته ولیکه دا مال بلټی کا دا به ولیږي دي ځای په دې پته باندې ځي به وړي به رسی به د دې دانې یو شی نه دي دنیا هغه سر ته د هغه سر نه را رسی دې سر ته ان انتم ضربتم پاوجه تاسو سفر کوئ فی الارض پزما کې دا جمله اشتراط د قبول د شهادت د اهل ذمی دی وصیت د مسلمان فی حالت السفر و حالت سفر کې ورکوم ان انتم ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی الارض پزما کې فاصوابتکم ورثه تاسو ته مصیبت الموت مرض الموت مرض موت در تراغه مليغي مرض موت در تراغه انو تاسو داسې طریقه کوي چې تاسو مالونه ضایع نشي پټ نشي خراب نشي ښه نه دې وجه نه نو چې دی په هغې کې نقصان وکړو چې نقصان یې وکړو نو تحبسونهما ایسارول به شي دغه دواړه دغه دواړه به ایسارول شي ښه من بعد صلاة العصر پس د مونځ د مازیګر نه چې دی بیا خیانت کړی دی ښه دی خو دروغ ویلي دي خیانت یې کړی دی فیقسمان بالله نو قسم به خوري په الله تعالی باندې دی له به قسم ورکیږي کله فتحلفهما ان ارتبتم که ستاسو شک وي که ستاسو شک راغله د نقصان کړی دی نقصان په کې را مال یې نه راوړی او هغوی به وایي په قسم کې ویقولا ووایي دواړه لا نشتری به مونږ ناسې ناخلو نا حاصلو ناخلو به په دې قسم باندې سمنن مال سمن دپاره قسم نه کو سمنن دپاره لا نشتری به سمنن نا حاصلو دا دواړه به وایي په دې قسم باندې سمنن مونږ د قسم نه مال دپاره نه کو ولو کان ذا قربا اگر که صاحب د خپلوانی پیجنی وطنی دی کلیوال دی هر څوک یې نو هغوی به ایثار کړی شي هغوی به ووایي ولا نکتم شهادت الله مونږ نه پټوو شاهدي د الله تعالی التي امرنا به اقامتها چې امر یې کړی مونږ ته په اقامت سره انا مونږ هغه دوه تنه به ووایي انا مونږ اذن په دې وخت کې ان کتمنا که مونږ پټه کړه لمن الآثمین د ګناهګارانو نه به وي په ګناهګارانو نه به وي نو دا دی وی او قسم یې وخوړو امر بن العاص ته چې دا سامان ستاسو نه دی دا زمونږ دی دا ستاسو نه دی دی قسم ولې راغی دی له دا دی له ولې قسم راغی په اول کې ځکه دی منکر شو د حق د عمر بن عاص نه دغه د حق نه منکري دا ستا نه دی دا زمونږ دو دا زمونږ دی نو منکر لره قسم دی که نه پښتو کې پوهېږي که نه منکر لره قسم دی نو دی منکر شو د حق نه عمر بن عاص نه نو الیمین علا په دې آیات کې دلالت دی په ایجاب د یمین علی الشهادین وإنما أوجب يمين عليهما لما ادعى الورثة. ذيك الدعوة كانوا ورثوا عليهما بالخيانة. جصاص جصاص أحكام القرآن داوي أدا حديث جصاص راه وليدي جصاص ويدا حديث بوصل كيدي نو دي قسموا قولوا جدا ستاتو حق ندي نو دي وقتلا دي دوالو وس خبر راغلا خط ملاو شباق سامان كي يا ویلی دا جام چی دا منگ مانی دا خست کرده دی خست کرده دوارو فا این عسرا فا این عسرا که اطلارا لدی یو وجد وجوهنا مجوله دکوی خط یا کسراغی یا دیوی یا دی دا خلی نوتی دی چاہتا چی دا چا جامو خو منگ خرطو دکاندار تیوی دکاندار تا غی جامو لی دا فإن عسرا كإطلاع أغلى دي دوار فدي دوار على فدي خبره كإطلاع ملاوش وأطلع على فدي خبره أنهما دا دوار استحقا اسما مستحق دي دقنا بالكتمان دي كتمان كره لخا دا غلدي غلو دا يهوديان غلدي فآخراني فيشهد دلت بكيدخا فيشهد آخران نشاهد بكي دوتنا على الاسم قنا لدي زي دروغ جندي دي قسم بدروغ أخر لدخا فيشهد آخران شاهد بكي نور دوتنا من ورثة الميت دو ورثو دو ميتنا دو ورثو دو ميتنا فيشهد آخران على الإثم فآخران فيشهد آخران يقومان يدريك بدوارا دور سود ميتنا مقامهما فمقام دي دوارو كي أول غيك لو قسم دوتنو أغا دوتنو والقسم قل لو يقومان في اليمين ودريك في يمين كي مقامهما فمقام دي دوارو فقسم كي قسم كي موغي فذا يدريك دچانا دا كم دوتا نبوس قسم كري من الذين من ورثة الذين دو ورثو أغنى لا دو ورثو أغنى قا الورثة الذين استحق قسموا عليهم تثابت شوه دي قسم پا دي باني پا دوهم ذا الكخا پا دوهم ذا القسم دي لرادي پا اول ذا القسم غير لرادي داسي ورثة الأوليان شيء أولادي نذيدي دي مريتا الأوليان شيء أغا نذيدي دي مريتا قريب دي مري نو دو بوديل أغا قريب كنا دو دي لغو بوديل ذكر مولاد دي خمريو دي عمرو بن العاص مسلمانو الأوليان تنذيل دي مريتا نفيقسمان دي دوار بقسم كري بالله پا الله باني دا سبوي پا غپيل كي دا دوهم ذلواني مقدمة دا پا غپيل كي بدا توي لشهادتنا ليميننا شهادت پا مانا دي يمين نخا لشهادتنا ليميننا قسم دمونجا أحق بالقبول لا يكذب قبول سرا من شهادتهما لشهادت دي دوارنا دي دوارو شهيدي غلطة وا دي قسم درو دي پا دروغ قسم خوال دي دي خبر غلطة لا لشهادت وا من شهادتهما وما اعتدينا دي بوي منغ تجاوز لكو في يميننا پا يمين كي خا خائنتين لأنهما صار في هذه الحال مدعيين والورثة مدعي عليهما واليمين عليهما يمين بديل على وما اعتدينا في يميننا إنا من إذا بدي واخذ من الظالمين الذي يأتيك ونكون ذلك دا حكم دا قسم ده التدبير، ده حكم، ده تدبير ادنى قريب دي. ان ياتوا بالشهادتي ياري وبرات للكي بشهادت ماني على وجهها فوجه دعني ماني الواجب هو شيء شيء اغماني واجبيكي اغماني اغبتك شايدكي يليجي او يخافون يا بيليجي ان ترد ايمان شيء رد بشي قسمون زمنغا بعد ايمانهم بس قسمون لدينا ما رد بشي قسمون دي مراماني درخاتوكي واتقوا الله يريد الله تلانا واسمعوا القبول كداؤكم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي قوم فاسقان الله لا يهدي قوم فاسقان نبا اول كي تعلمانو مقدمه اغدو كسانو من اوغتلا نجيب دويم للماني فين عثر اتلارا لا ندي اوغتلا جدي اوغتلا ندي قسمو خرو چدا جام نه دی نه دی دا خود من دی ادا خط دی وګوره شهیدان را ل اوس پدی آیات او د دی واقعین مطلب سو د دی آیات نه د دی آیاتونو نه د واقعین مطلب سو چې دا بیان وکړو پدی باندې نظام د دنیا چلیږي طالبان تاسو څه خبر یې ټول نظام چلیږي په سو د نظام په لارشه پروس کی مال واخلا پتا پیولی کا اغور کا دلتا بلتا سوابی ترا روان شی سوابی کی مال واخلا لار شا اویلی گا امریکی تیلی گا امریکا کی باغی سرطا ملاو شی ای بیلٹی بیلٹی ورطا وائی کنا اگا بیلٹی با ملاوی گی پا دی بانی لوی نظام پروتے لوی نظام پا دی دنیا تجارت پدی بانی چلی گی مالو دا دیو ملک نبل ملک تا پدی بانی دی حق دی مال کی خیانت را گئے زیموار سوک دی کپنی اگر کسان زیموار دی کنا دا دو کسان زیموار شو کنا دا خیانت نو کپنیم زیموار دا خیانت کہے کہ رک شو یا پریوت نو دی با پی یقین با پی کئی خوا اگر تاوان با دا غی ناق لی دا تاوان مده چان آلی دا غیر کپنه والا ناقلی گورو تاسو اید آیات سلووی مطلب سو مطلب دی که دو سیدو نو چی او گوری نظام اللہ تعالی پا یو دات طریقه مانی چلی دی دنیا تو اسمال یو شیر آکا زی بلتی کوم چی سعودی تی لیگم دوبای تی لیگم لندن تی لیگم اغبزی پتا پیولی کیا ہے سڑی تا بلار شی اگر تا ملاو شی تو پیسے ورکی دلتا اگر بے اوڑی امید دور پیسے پی راضی نظام دا دنیا پا دی آیات مانے چلی گی چا اگر ملک تا مال دی اگر ملک تا مال دی شن کی دا ٹول مالی نالی بیائی بلدی کی راشی دلتا کی حکومت ظلم کئی چلی پری دی اگر جدا دی ٹکس پی دی اخلی ارس پی دی اخلی نظام د نظام د چلولو لپاره الله تعالی دا واقعه دلته بیان کړه چې ګوره ستاسو د دنیا د نظام د چلولو لپاره ما کوم تدبیر تاسو د لپاره جوړ کړه نو دې دریو کسانو دا واقعه بیان کړه چې دلته کې لا یضرکم من دل اذا اهتدیتم هر کس به ضرر نه تا ته چې تاسو په هدایت باندې چې تاسو په حق یې په یقیني یې ضرر بدت نہ رسی خپل مال بدت رسی خپل مال بدت راضی اغب ملاوی گی تو فکر مکو تو فکر مکو نو دی دنیا دا نظام دا پارا و شتا تو سو چکی و پا دی آیا تنو کی خلوی سبق دے دی کی خود انسان معلومی عدات معلوم شوا چی پا دنیا کی غل چی دے اغا یہود و نسوارا دی اپا دنیا کی غلو تابدار دے یہود دی چې څوک د یهودو د نسواراو تابعداري کوي هغه داسې غل دي غل دي نو غل به وي غل ونیسي غل غل نه نیسي ښه غل د غل ملګرتیا کوي غل د غل ملګرتیا کوي هغه یې کله نیسي نو دا نظام الله تعالی تا ته وښود او غلی درته وښول چې غل په دنیا کې دی دي دا ستا د دین هم غل دي د مال هم غل دي ګورې زمونږ ټول مالونه هغه یې واغستل التمالون لا زمن غتانو تي كنا الت جمكيه جمكيه بينه وركي ولا مال وددي وركي نه ولا ذا ظالمان امريكا بيسا كيني نو يندر كم مور كي ولا خپل حکومت پہ چلے دا عرب مالو لے ونی سن نو ورکی ولا زمن دی مالو لے ونی سن نی ورکی ولا اوڑی التا کی خانہ و ظالمان دلتا بھی کارخانہ جوڑ کے دلتے خلق ل ورکی کارخانے پہ لگوی نو بل ملتے اوڑی خا دا دلتا چ مالدار شی کنا بیا زای ور تخنی حکومت تے تپوس کی دا چرتوی نو دی التا اوڑی او غپ سوینو خلق دی پاکستان کی ٹول مال بہار ہو رہا ٹول مال بہار ہو رہا پاکستان والا ڈر قیمتی ملک دے دادا امریکی نے قیمتی دکھا لندن امریکہ دے تن رکھی دا زکاغی کو خوار شو ادئی نے خواری گی دئی ہمیشہ بل ملک تمال اڑی تمر مالدار دی تمر مالدار دی بل ملک تمال اڑی خر صحیح ہے گٹ گٹ چمات لستم معلوم دن پسو زرگن مانی خا ای معلوم نه په امریکو کې پراته دي نو دا معلومه شو چې غلدي يهود او نصارى ستا مال ته ور خواثت تروباته ستا مال ته غلدي ستا دین تبا کوي او تا تبا کوي وطن دل تبا کوي سلور وړ دل تبا کوي مسلمانا او د کټي کټي کټي کټي الواد ویښه دا کٹی کٹای الواد دی دی ویخی گی نا پوی گی نا چیز منگ دین ملک وطن او مال او منگ تباکی دی معنی نی پوی گی خانا نداد خدای پاک دی پوی گی او دی چی دا آیاتو اینو پوی بشی النظام دل اللہ ویزا چلو او گو رستا ملک نا مال بلوائتا تا وطن نا مال دل ترازی پا دی طریقہ معنی خوا تا تو پوی شوی پا دی معنی لگا نودر عمرو بن العاص او متولب اغي دوارو د اهل ميت نو خاذن وي دا دوار د اهل د ميت نو نغي شاهدي وکړه مقدمه دی وکړه مقدمه دی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نکي قوم فاسقان تا فاسقان ته هدايت نکي في الدنيا په دنیا کې ويعذبهم عذاب بك ديله تخفيف وركي يوم يجمع الله الرسل فارغ جمعك الله تعالى رسولان لا تخفيف دي لأمم بحضور إرسال والتخفيف أنه يوم يجمع الله الرسل رسوا بيك برؤوس دشاء دخلق بمخكي يوم فارغ يجمع الله الرسل جمعك الله رسولان فيقول ندي رسول الله تبوي ده خجالت ده كافر ده پارا ده پا بعد وقت فيقول ماذا وجبتم سجواب در قرش وطاوتا من الأمم إجابت کرو أمم وكنا دي سوئ دي طاوتا أجبتم قالوا بوئي لأجل الهيبة لوجد هيبتنا لا علم لنا نشتي علم من لرمي ذلك فديمان دي من ده علم نشته پدی باندې خا انما علم انك انت علام الغيوب الله تبوي پدی تعالی می پپټو دې شنو باندې بما غاب عنا من اجابه القوم چې دې قوم سویلو تعالی می پسمان دې اذ قال الله دا د خجالت يهوديان د پاره نسوارا د پاره اذ قال الله يا تواجه يا الله تعالی يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم فيه ردا لقول النصارى ان عيسى ابن الله ابن مريم اذكروا نعمتي يا كنعمتنا نعمتنا انعاماتنا عليك فتاباني وعلى والدتك ابمور ستابان دا درد په نصارى وبانخه فيه رد على النصارى على والدتك مور ستا باندې ښه نو ډس پوشه کنا لارې خو نه علا والدې کې خو نه وي علا والدتکا په مور ستا باندې اې ایتوک پاوا چې ما کوي کې تعالی را فی ابطال التصرف په دې کې ابطال التصرف دی عیسی علیه السلام نه اې ایتوک ما کوي کې تعالی را بروح القدس په جبرئیل علیه السلام سره يجعلك ومقرر طالرا أو لحفظك ظاهرا وشوي دام لو قردو تطبو يتميناني من ذلك تعيق قويته نفسك الناطق أو طالب يقولوا كواري كده خبرو شلدرك أيتك مقامك طالر بروح القدس فجبريل عليه السلام صار يومانا بإنجيل صار دومانا أبل من الأسدرك تكلم الناس تاب خبر يقول خلق صار في المهدي يقول كواري كي بالمهدي في الطفل فما شو موالك أنا بإشارة الأم بإشارة المور ترى تا إشارة وكهلا بديك رد بنسوارا وماني أنه مات دي ويغا مرشغل الله ويغا مداوالي ترى ديك مرد وإذا علمتك الكتاب فهو تعليم الكتاب الكتاب علم الظاهري والحكمة باطني والتوراة والإنجيل التوراة والإنجيل هذا ما يذكره إذ تخلق فاش تاب جولول إذ وذكر إذ تخلق تاب جولول تقدر من التوين إلى خطنا كهيئة التوير بشكل مرغي مرغي وشكل خفاش خفيرة بإذني بأمري بأمر ذما فتنفخ فيه نتاب فوكو فايك دم فتصير تويرا نوبغرير مرغي فاغي سرا بإذني بإذن ذما وتبرئ الأكمى أتاب جور الأكمى أكمى مرداد لن سيد مور نرون بيداشي والأبرصة أو برقية شرقية برق شرقية بإذني بإذن ذما سرا وإذ تخرج الموتى يات واجتاب خارج عمرو لرا بإذني بإذن ذما سرا قيل أخرج من القبور سام بن نوح ورجلين وإمرأته وجارية المدارك لكلي داي جون لكلي دخا وإذ كففت بعش وامرو هذا وقت وامرو مالتانا بني إسرائيل حين هموا بقتلك شغي قتلك بقتل استا وامرو بني إسرائيل عن كذتانا إذ بدل إذ جئتهم شترى لديتا بالبينات ومعجز وصرا فقال الذين كفروا بها كثان كافران منهم لدينا إن هذا نينا إلا سحر مقر سحر كار ذي ورغني معجزوت سحروي معجزوت سحروي لأن ظالمان واذكر ياتك فأوحيت إلى الحواريين واذكر ياتك أوحيت ألهمت أوحيت ما ماذا أمرتهم قلت بوي أمرتهم أمر مرتوك أوحيت وحم مرتوك وأوحينا إلى النحل وحميك مجوتا لا داغ قبيلين هذا وأوحينا إلى أم موسى داغ قبيلين هذا وأوحيت أمرتهم أمر من قرطبي ألهمت إلهام من قرطة حواريين تان آمنوا بي إيمان راري بما باني برسول ما باني قالوا وغيبي آمنا من غير إيمان راري واشهد أو شهد شطر بأننا مسلمون فليش من غير مسلمان آنوني إذ قال الحواريون يا باب وكيوي حواريون واذكر يا ادك إذ قال الحواريون حواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك اي طاقت لري ربستا هل يقدر قادر لربستا لو كدا كي غلاو كافر دي ولي دا شك لله تعالى ذا قدرتك ندي معناه دا هل يجب دعوتك اي قبل بي دعاء استا زمن دعاء فن قبلي هل يجيب دعوتك داف بوايخا لازم لك او كاشان معناك هو كافر كي هل يستطيع ربك اي قبل بي دعاء استا ربك ربك اذا دعوته وشتيوب لي توب لرب استا دعاء قبلي زمن غنغاران تو دعاءك لربنا اذا يجيب دعوتك هل يستطيع إتاك يجب دعوتك ربك ربك إذا دعوته أن ينزل علينا تنازل كيف مجمعني مائدة نقوانشا ذا أسماننا قال وي ورطا إيسا عليه السلام اتقوا الله ويرغي دالانا دقي زامنه تازو داس طالبنا كوي في اقتراح الآيات فقوختول آياتك والتوقف بإيمانكم على رؤيتهما والإيمان موقوف برؤيته دي نشانه امتثال دتوار إن كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان به وبرسالتي الله ورسول برسالات دمامان قالوا وغي ورتوي آمنا من إيمان رأي لكن نريد من غير هذا أن نأكل منها شوفر داعينا تبركا من هو تبركا بتنا وخر وتتمينا أن الدار يقيننا برقرار بشي دون من غير زياد بشي دقين من غير قلوبنا زمان دون بقل برقرار شي ونعمل عيانا أو من عالمان جو عيانا كما علمنا استدلالا لك شي عالمان باستدلال كي نظاهر براتا أمينو فوشوي دا لاغ قبيلين دي شي أفلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي عيسى إبراهيم عليه السلام أن صدقتنا تتاري الشاوي لموت ونكون عليها أشوى قريباني من الشاعري دا شاعرانونا دا دمون دا بارا دا فخر خبر الله إذ جئنا إذا رجعنا إلى قومنا تلاش قومتا قال وي عيسى عيسى عليه السلام وي عيسى ابن مريم اللهم يا الله ربنا ترب زمان دي أذل علينا نازل كما من باني مائدة قانشا من السماء دا أسماننا تكون لنا جيش من لنا عيدا خوشالي عيدا خشور سرور هو يوم الأحد كرد إتوار دا إتوار فرض باني من أولنا متقدمين لرا وآخرنا أتباع زمان لرا وآخرنا أتباع زمان لرا وآية النشانة بي من كرتان على صحة نبوتي فصحة نبوة وارزقنا ما سألناك الرزق راجي من راجي سؤال كوتاتا وأنت خير الرازقي تخذ الرزق والكوت كله قال الله يا الله تعالى لحم سلمانان وحواريون قال الله يا الله تعالى إني منزلها لنازلهن كنتي خوانشي عليكم فتاتماني فمن يكفر آتوش كاديك بي وبرسولي فما برسولنا ما بعد قصد دي نزول لو خوانشينا منكم لتاسنا زد انا نازلو ولدينا قصد كسو كافر شو فإني أعذبه زبا عذابه فإني ذكر أعذبه عذابهم باخلر عذابا فداتي عذاب سرا لا أعذبه أحدا شنبي بعذاب كره فدي عذاب سرا بذلك العذاب أحدا يوتا ذات نوع عذاب ما شارني وركره من العالمين مخلوقاتنا من العالمين مخلوقاتنا نديوي تكدا فشي ذات سؤال يوتكنا او بیا پای باندې عذاب ولکم ورکو دای کافران شو فمسخو للکا الکافرین انهم درثوا دردش کسان یا هم رجو وعاشوا ثلاثه ايام هلكوا لما بين تخویف بالتفریط في شكر النعمه اراد ان يبين ويخوف بالافراط وفي النعمة إفراد مكوية نعمة الله تعالى إنعام قولي يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس إتاويلي وخلقتا ذكر النعمة فميان ذا مقولة تخويف وركي إنا شاكري مكوية لفا ما بين ذا ذي فميان ذا مقولة ذا قول أنت قلت للناس إتاويلي وخلقتا ده مقوله ده قول سابق دخا مخي اتخذوني أنثيما وأمي أمور ما إلهين دو خدايا ورا أمي مور وي أبويه نوي خا أمي ده بيا في يهوديان وماني رد إلهين دو خدايا من دون الله ما سوى الله تعالى قال هو أبوي عيسى عليه السلام سبحانك نزهت تنزيهك عن الشريك پاکی بیانو تعالی رب پاکی سرط پاکی دی شریکنا ما یکونو لینی دی مناسب ما لران اکول ما لیتنی چیزوان ما آغا ليث ليش لي مال أنا بحق جائر، بحق جائر مال جائر ني مال ني مناسب تنداوة ليث ما لي بحق جائر. إن شاهدنا قلت كما ويلي قلته ما ويلي دين الله له الديتا فقد علمت وتيسر التعالمي تاتا فضل ذكر تعلم تبيجني تعلم تعلم ما في نفسي تبيجني أجب نفس ذماك لي فعلم ذماك لي أتاتا فضل ذما فعلم كدي ذما فنفس كدي ذما فجون كدي تعالمي ولا أعلم ما في نفسك أذن بيجن أغا ما في نفسك ما في معلومك داس بوايخا ما في نفسك ما في معلومك أغا شبه معلوم ستاكيني ستاك معلوم ما ندنيم خبر ستاك علم ذنيم خبر خا إنك أنت علام الغيوب فتيترت عالمي ببورت سيزنو ماني عن العباد غيوب عن العباد شي غايب دبندي قالنا ما قلت لهم ما ندي وليت إلا ما أمرتني ما قرأ أجتا أمر كريمات بي فائما أغداري أن يعبد الله توحيد قبول كيدا الله وحد الله ربي رب زمالي وربكم رب ساتري وكنت عليهم أومز قديمان شهيدا رقيب شاهد ما دمت فيهم سومورش ديكيهم جونديهم فديكيهم أنو ديكيهم نزبي خبرا فلما توفيتني هر قلا توفيتني رفع إلى السماء جتا قبضتني بالرفع قبضتني بالرفع إلى السماء جتا قبض كمال رفقور تقول ترى أسمان تا رفعتني إلى السماء قلت بوي رفعتني إلى السماء أو روح الماني وي قبضتني بالرفع إلى السماء كما يقال توفيت مالي إذا قبضته روح الماني أركلا شتا توفيت مالي ركش زمان مال شتا ذو ركلم لدينا ذو لدينا ركلم وشتكم توفيت مالي وفاش زمان مال إذا قبضته روح الماني كنت أنت الرقيب ويت رقيب حافظ عليه بديما رقيب من حافظ بديما وأنت على كل شيء شهيد أنت فار زمان الشاهد عالم من قوله من قولي وقولهم زما بقول بدي بقول عالمي آغ التوحيد شتى الإمام أمرتني أن أعبد الله ربي وربكم ده التخويف توصل إن تعذبوا مستاخ وخذا إن تعلمك تعذابي ليلرا فإنهم عبادك دا بندقان ثاني فلقد تصرفوا آغا بما ثبتاغا ثابتا تاتا تصرف دي وإن تغفر لهم كتبخنك ديتا تبخنك ديتا قال فإنك أنت العزيز فتذر تعزيزي على أمره فأمر قلماني الحكيم في صنعه حكيم في صنخ فلكي تجي اي كده حكمتها بشاره توحيد اول تخويف ان تعذبهم تخويف راغي ده بشاره قال الله ابويا الله تعالى هذا يوم دار ينفع الصادقين نغفر الصادقان فيه بدي رزقي فيه بدي رزقي صدقهم صدق لدي ينفع الصادقين فيه صدقهم صدق لدي لهم دين جنات جنات تجري بيج من تحت الانهار لا ندك دين نهرنا لا ندك هذا بنغلو دين نهرنا خالدين فيها هميشه وي فدي جنات كي ابدا دائما ولي با من شيء يا مرد نشت طالبان لانهم رضي الله عنهم رضاوي الله تعالى لدينا لصدقهم لصدق لدينا لرشتياوه لا إله إلا الله أغي تعمل وردوا عنه أديب رضايد اللانا بما بالصواب أغج صواب الورك بالصواب ذلك لا خلود أو دا رضا الفوز العظيم بريلو إليه دا فخور دا بری لوی دی خواه نو دا بری لوی دی دا دی وجه دا و نو دای خلاصه دا صورت دا دی دا نرال خواه دا رکو اخیری دا خلاصه دا صورت دا اخیر کی بیا توحید ثابته ولله ملک السماوات اللہ تعالی لفار دی با شهید اسمانونو والارض ازمکو علویہ سفلیہ جویہ وما فیهن اغجب میندز مکی اسمان کے دے وہو علا کل شئن قدیر دا اللہ تعالی پار جمان قادر دے لا عیسیٰ وغیرہ نعیسیٰ او نغیر متوحید اغا ثابت شو او اثبات رسالت ثابت شو تخویب بشارات سلو خبر شوی او کدی نمانی جهاد ورسرکا ان تعذبهم فانهم عبادك فانت العزيز تغالب على امري حكيم بصنخ ملكي جهاد كوا ورسرا غلبا بذركم الله وي جهاد كوا توحيد رسالات تخفيف بشارات جهاد يا انت العزيز الحكيم كي جهاد راغي تعزيزي ضروري من ضرورك نو الله تعالى ظهور كل فغنور باندي دا حواريين ظهور كل فغنور باندي فيهوديان باني ظهور كل فيهوديان ظهور كل نو پيزو على مسالي فدي سورت كي سورت مائدة كي راب لخا دا سورة مائدة كي نو گورا دي كي عجيب احكام ذكر شو اس كي دي تواي نو نظام دا دنیا د کور د علاقې د وطن وښوي د اقوامو ستا د بقا سبب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ستا د بقا سبب ذکر کو ستا د امن سبب ذکر کو ستا د دیانت سبب ذکر کو تا سره به خیانت نه کیږي شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت شخاد خیانت دا ټول لاش یو چانه کنه دنه یو لوی کتاب جوړی او چې خلوې وخت یو باندې نافي اتاسو نافي لیکي او زه توام چې دینه دامرات ملکی وګور خاندانی وګور د کیرو ورولي د کی د حکومرانانو حقوق د کی د رعیت حقوق د کی د مشرانو د مواری د کی د کشرانو اغکار دی که ده زنانو کم دی مواری کردار ده ده نارینو کم کردار ده ده ملک ده لطول ده تیرا غنده پا یو صورت که ده نظام خی تا ده دیزمکن آسمان ترسی تا ده دیزمکن آسمان ترسی خواه ولی ان تو عذبون فا انم عبادو و ان ترحم او که تو بخنه که بخون که نبا ان تغفر فا انکا انتا العزیز و الحکیم هادا یوم ینفع صادق قیامت در تمخ کی راوز در یعنی قیامت کی مدر خبل عمل مدر ترائی که کرائی کوٹائی قیامت حال در تاوی لِلّٰه ملک السماوات والارض تصرف اختیار علم قدرت تصرف اختیار تول اللہ دے اقصد اللہ دی اللہ تا متوجیشا وما فیه النظم کا اثمان کی ادھے پارش قادر دے لیکن اگر پارش قادر دے ناغت متوجه شکن غوالا وشی من طلب العلا سهر اللیالی قصیده سوریانی توبورا فان تطلبنی فاطلبنی تجدنی تو ما امون دیخوا کتا ما طلبه امومی او کتا نطلبه مصد امومی نو پا دی صورت که اللہ تعالی پا سورہ مائدہ کی خوانچہ دیکھ انزل علینا مائدہ تم من السما مائدہ سمانا زبا علوم در برا نظر کوم زبا خوراک در برا نظر کوم رزق بدل برا نظر کوم خو پا زمک تاسو سمو سی پا زمک سم شئی خوراک بدل نظر کوم در برا نو بارانون زور ہو زمک مانی و برکات ذراولم کتاسو سم شئی او کتا تنوان شوی او د خانه کعبی بی ذاتی شروع کرا نو برکت بر نختم شی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قواما للناس، والشهر الحرام قواما للناس، والهدي قياما للناس. دي عزت ذاتي دي شعائر الله استاذ وفي ذات باني خا ندايوينر دي بوري سورة مائدة كي نتوحيد رسالات تخويب بشارات جهاد هاسي لسراوته إلا الله داية حسن الله. ودا سورة أنعام شروع كي أو دا سورة أنعام دا في ذقة بترتيب عثماني كي دي شبغم سورة دي أو بترتيب نزولي كي سو سورة دي پیزه پندو سمخا پچپون صورت ده نزلت دا نازل شویده ده کم دهنه پسو نزلت بعد اپه نازل شویده پس دسنا فجرنا نازل شویده بس ده حجر ده وی حجر که فجر ده اتنه فجرنا حجر يوكري يعني حجرنا فجر يوكري وش بي انا دا ونا بسم الله شروكم بنوم دا الله ودي سر دليل لا غسل ربط ربط لله ملك السماوات والارض الحمد لله ما شهيد الله لا تصرف الله ولي حمد الله لرده الحمد لله صفاتك الحمد لله صفات كاملة قديمة ثابت لله ثابت دبار الله تعالى ده معنى صفات بسم الله الجامع لكمالات المستوجبة للمحامد من الذاتية والوصفية والفعلية شروكم بنند الله هجامين لكمالات مستوجبة للمحامد من الذاتية والوصفية والفعلية الرحمن بإيجاد السماوات والأرض الرحيم بإيجاد نور لذهاب الظلمات بإيجاد نور لقال نظر في ظلمات يا رب لك هذا بسم الله معناه فبسم الله كي ودلي آسل وهو كده فبسم الله كي او ربط لكم لا يسرد لله ملك السماوات والارض ابن عباس وي قال ابن عباس دا ابن عباس وي نزلت سورة الانعام بمكة ده مكي سورة دكنا قال التبراني برواية يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزل سورة الأنعام بمكة ليلة جملة وقال طول يشبك راغل واحدة جملة واحدة حولها شابير الذين سبعون ألف ملك أو يا ذر ملائكي ابن كثير ابن كثير 122 كخا 122 صفكي أو دويم جلد كذا لكلي دا حديثي راوي في يوم شبكي نازل شوي بسم الله ما نادغوا ربط لكم ناثر لله ملك السماوات والأرض داولي أو ياذر ملائكي وثرى بدي سورتك أول مدلل توحيد دل مدلل توحيد بياد توحيد دلائل بياني باغي ماندي بيا شبهات كافران شبهات كافرانو رد كيلادي يوننده بدرتوهم او يا اعتراضون كافر وكري بدي صورت كي صورت اعتراضون او يا جوابون راغلي دي بدي صورت كي خا او يا جوابون او يا اعتراضون كافر وكري دي الله تعالى ورت جوابون وركي اثبات التوحيد اثبات حقانيه القران اثبات رساله الرسول پاک اثبات قيامت دا كيخا الحمد لله اس او الحمد لله يو يسد خالقيت غالبا لا تشوى ودا دوي ما يسد شروشوى ديك التربيت غالبا دي ايات سورة تقول التربيت تخا ودا مدعان الحمد لله صفات كاملة صفات كاملة خاص صفات كاملة قديمة خاص لفرض الله تعالى شريك ورتر نشت أنواع أربعة هنا الذي دا دليل خلق السماوات في ذاك الأسمان بل أسموك أسمان في ذاك وليش والأرض في إشارة إلى وحدتها ومن الأرض مثلهن باعتبار الأقاليم وجعل الظلمات دويل أسمان زمك توفورا بهذا التوحيد دلائل لقاء أسمان يو دليل زمك بل دليل فالحمد لله وجعل الظلمات أقرولي بالظلمات تشبيه تيري تشبيه تشبيه ذات تياره والنور النور دربي ولي ظلمت مخيت نور رتك طالبان قدما لقولي عليه السلام خلق الله خلقه في ذاك الله تعالى مخلوق في الظلمة وظلمتك حديث كرادي ثم رشى عليه رشك عليه من نوره لنور قلداته رشي ورتوك من نوره رشتي وبون الصوت فمن أصاب من ذلك من أصاب ذلك شاءت جورته الدغلو اهتدى بداية بي ومن أخطأه سوشك خطاش لدي نورنا دول قمرابي مدارك هذا قمرابي ظلمات ما يقدروا له ظلمات تشبيه أو رنادر يا ظلمات جهل نور ده علم علمك ثم الذين استبعاد دخاء شكايات ثم الذين بهكذا كفروا كافران بربهم رفق الزر يعدلون برابروا الكي يستوون به ما أنعم عليه في الاعتقادات الإلهية والاستحقاق العبادة ليس الله تعالى ترى من يدن برابري دليل عقلي وهو الذي لا الله ذات خلقكم جبلات من طين دخلتنا ثم قدوا أجلا بأن مقررك قدوا مقررك أجلا أجل ده مرض يو أجل ده جوان ده يو أجل ده مرض ده وأجل مسمى أجل مسمى خلق الأموات في ذا كل نمرو شمرو بكال جوان ديكي خلق الأموات في ذا كل نمرو قيامت بكال عنده قنين ذا الله تعالى ده دا شاتنا لماذا ثم أنتم تمترون بأتاثه استبعاد ده شركنا كم بخت الشرك ولكوي ثم أنتم تمترون بأتاثه شركوي فتصرف ذا الله كي وحدانيتك تشكون في أمر الساعة شكوي في قيامتك فأمر ذا قيامتك بالدليل وهو الذي لا الله ذات متصرف ده في السماوات باسمانك والله في السماوات والأرض ده لا تصرفه لا غيره تصرف ده ده نغير ده بلشانه ده ده الله تصرف ده پاس فانونك والأرض تصرف ده پاس فانونك يعلم في جنيه الله تعالى سركم وجاركم قرصاتو خكارتاتو يعلم في جنيه ما تكسبون آجتاتو قصب كوي من الخير والشر شكايات حماقات جهالات ما تاتي من راضي ديتا من آيات اليوني شادينا من آيات رب من آيات ربنا معجزة نشانا يو قطعة دا آيات قدري ماني رادخة آيات نشاني توي معجزي توي آيات دا قرآن توي خا من آيات رب إلا كانوا جزي وركم ديجر إلا كانوا عنا معرضين مقر ديجرين إعراض كونكي تاركين للنذر نظر فكيف نظر لك إلى النظر فريدي إعراض كي جدك فقد كذبوا بالحق فتدري تهديك بالحق فدري وارباني بالحق بالآيات الحق بالدلائل الحق بالبيان الحق بالتوحيد الحق لما جاءهم شراغ ليتا فسوف يأتي من شراغ شريتا أنباء عقوبات لاستهزار عذابنا لاستهزاء ما كانوا به أسادي ما غجره استهزاء كولا لياتون سرى تخويف ألم يروني نقول كما لقنا دير من هلاكري كم مانا كثير دير أهلكنا هلاكري ما من قبل مكرين أهل زمانا من أهل قرن ده أهل ده قرن زمانا زمانا والطريقة قرن زماني طريقة من أهل قرن أهل زمانينا مكناهم قرارين وركلوا عيلا أستوغن كريميو في الأرض فماكي بالقوة والسعة والرزق قوة والسعة والرزق ما هم مقدار لم نمكن لكم شنو ميدر كريتاس ولرا وأرسلنا السماء روبا باران أسمان باران مطر عليهم بايوان مدران نقول باران نبي بقرقر ورا وجعلنا الأنهار قرضون بيونيرونا أنهار تجري شبايب من ذاتهم تحت أشجارهم لا ندونوا لدينا أبوتك ولي بيت لي نيرونا مثل فهلقناهم هلاك من فغير بذنوبهم فأقنهون سرا لا غير قناد وعينا من أرثة للأرض وأنشأنا في دامك من بعدهم فزينا قرنا آخر قومنا نور خيرا منهم بيتر لا غينا لا أمر ذا تكليف إبراهوسا شكايات حماقات ولو نزلنا الله كذلك نازلك عليك فتابا كتابا كتاب مكتوبا في قرطاس بكاغذ كي قرطاس كاغذ توي بكاغذ كي لكل شوي فلمسوه بأيديهم وأخذوه وقرؤوه فلمسوه وايخلي ويلولي مسيكي بلا سنوي نو أبو يسر لقال الذين عنادا أبو ياكتان كافران دي عنادا إن هذا نيدا كتاب إلا سحر مبين مگر سحر قال ورب السحر كتاب رالو داسي رامياني نمني وقالوا ويدي لولا ننزل عليه ولن نازليه بدي رسول پاك ماني ملك يو ملك يكلمنا أننا كي منسر خبر يوكي جدا نبي لي ويمني الله ويولو أنزلنا ملكا كذا نازلكم ملك لقضي الأمر نفيث لبشي أمر إن لم يؤمنوا كري إيمانانا ختم بشي بها ذكا شيء أمر للتكليف إذ لا يقطع إلا أمرا أمر شراجي بس ختم بي بياخا ثم لا ينظرون بيا بديت مولاتنا شرق لعدم إخفاء مع انكشاف ذكا ما أخبرت بطسة لدي تاتا نخكارك ملك تاولي له عالم ملكون نفتاتا ميوقل بطبوس ختميجي ولو جعلناه كجر كذا ملك دائمي ملك تراشي ملكا ملك ندا ملك تراشي ملك هو سم مستخده هو هم يخوين هنا ملكا لجعلناه خاف خاذبا ظلم دي ملك لرا رجلا بصورة رجل بصورة تسري بيبيا اما تسري بصورة راضي قال لبسنا عليهم قدور والي براولي بديماني ما يلبسون آغش دي قدور را على أنفسهم بنفسون وقلوا ماني قدور ببيا بوش دا ملكو كدا سريو من قدا نبيجنو كدا سريو كدا ملكو يستنقون من رؤية إذ لا قوة بشر على رؤية الملك ذكا بشر طاقتنا لاري پر رؤية ملك باندي چه ملك ويني پيريچ ويني دوين ويبيا ملك قلالوشي ما يلبسون تسلي ورقي مخفا كيه رسول پاك دوين دي دير توقي وكلي ولقد استودية پا دي دير توقي وكلي شويني رسول الله صلى من قبل فخواسان فحاق نادل شو إحاطة وكفا إيماني بالذي آغا سخيرا كثانا بالذي سخيرو چه توقي وكولي منهم لدينا دي رسول الله صلى رسولان بچو ادیبان عذاب را ما عذاب دی استهزاء کانو بیت سازیو شو دی استهزاء کولا استهزاء کولا پیغمبران سر عذاب پر آگے نیست نابود بکن کنی من ای نوگر دی قل ورطا ہوا ہے تخلیفی دنیاوی دی دا دنیاوی تخلیف سیرون فی الارض اگر دی پدما کے تو منظرو بیا ہوا نظر کے کیف کان عاقبت المکذبین سنگ وعاقبت مکذبی الدروغ شئی پا خوانی امم لاغی امتون سنگ فکر لا يعذبكم بتعذیبكم لقدرته بما في السماوات والأرض ويؤخذ تعذیبكم لأنه كتب على نفس الرحم خذرت غدنكم قل ورطوایا الزام ورکی قل ورطوایا لمن چاد پاریا شپا اسمانون کنو الارض اپر من علویات تفلیات جویات داد چادی ندیب چپ پاتی شی قل ورطوایا لله ما في السماوات والأرض اللہ دا پاری اغجی اسمانون از موکلی کتب على نفس الرحمة لکلی اللہ دا جانیخ قلن رحمت بتاخیر العذاب وتمامها بالجزائه ولا جزاء في الدنيا اني اشتهد لها في دنياك فلذلك خلف ليجمعنكم خام خاجم بكم تازو الى يوم القيامة فرده قيامتك بجذاتكم خام لا ريب فيه جنشت جنت شك فيه في اتياني في دلائلي في بياني وينكروا أمنكركي الذين أكثان وينكره الذين منكركي للي قيامتنا أكثان خسروا أنفسهم جتاواني كري نفسنا باختيارهم الكفر أخي كفر غرق كفر غرق كفر واقع فهم لا يؤمنون أي إيمان نرالي إيمان نرالي ما يبع لكن أيمان حجة قائم شو أخي إيمان نرالي خا ولو دي الله تعالى نقار عتق لكم الله تعالى قل الله كتب على نفسي الرحمة قل ورطوايا ولهودي الله تعالى نفارة ما سكن في الليل شي آرام غفتونكي فشبكي آرام نهونكي فشبكي في الليل والنهار وانتشر في النهار أخوريك دردي لشبه آرامك دردي قردي وهو السميع العليم لا لا سميل لا قالوا عليم نطاف عالم ثم خرصنا الله دي كاغا آرام كي كاغا قردي كشبدا هو مخلوق الله كشامان رد هو مخلوق الله كل مرتبة غير الله غير الله أنا أتخذ وليا إني سيتاتو بالدوس وليا بالخداي بالدوس كارفا فاتر السماوات إلى كون كذا الله إلى كون كذا أسمانو نود المكره وهو يطعم الله طعام وركي وهو يطعم الله طعام وركي دوس دشمن الله دوس دشمن الله أرشان التوام وركي ولا يطلب العوض لأنه لا يطعم الله تعالى طعام نخرق لا يطعم لا الله طعام نخرق مخلوق طعام نخرق أو الله ولا طعام وركي ولا يطعم أذق طعام نخرق ولا يعوم في طلب الرزق إمداد نشكو لدي في طلب رزقك ولا يطلب العوض نطلبي الله عوض لأنه لا يطعم طعام نشور كولك الله طعام نخري والطالبان يود دنيا شوغاش طول الدنيا لدي نور دي يوري لدي بن نشور كولك دا طول الدنيا شوغاش وشوي ندسلين اشتو جنتو كيش نور لگي دا غي بن نشي ادا كولك دي دنيا پيسا او دنیا کی بلو در آدھی کن ندائی منگ نصور بیزی اخلی شپیتو روپے تا یو بلو رس یو یونٹ شپیتو روپو تا خینزیر بچو رسو وشوی تو گر دام دائی پلار وڑ گئی کدا عمل خرسائی دا پدی نپوئی گا کدا عوام خرسائی وی شپیتو روپے یونٹ یونٹ کو گینٹا کی اڑی گی ندا دی ظلم تا گورا وشوی عوام بانی هر ملک کی هر ملک کی فا عوام بانی بسهولت راولی گورا دا کافیر پا ملک کی دا جماعت نیم بلده نیم از من دا پا کارخانو که چوله دی فیدا او کارخانه دا دا دی بل نول نم گران دی دا نور جماعتون دا دی بل گران دی دا ظلم پا دنیا کی واحد پاکستان کے دیکھا وہ خدا ساتھی سی ساتھی سڑے لگا تھا سپوئی ساتھی نو سی ساتھی لگا تھا سپوئی ساتھی بدل جنگڑی وہ یطعم ولا یطعم ولا یعوض له عوض نشی ورکو لے اللہ لا سوک دا بل عوض ورکی دنور دا سپمے عوض ورکی ہر سڑے سلیرش گلن ہوا خوری دا غی عباد ورکی انا کہتا او بس کی تد دی عباد ورکی او گورا تا پوسی مکوی طالبانو تاس نا دی فکر کی غرق شی دی فکر کی وردن نشی باس اس نشت بید اللہ نا بس وہ اس نشت بید اللہ نا قربان الله الله دي نعمات توري ازمن دي غفلت توري زمان دي غفلت توقريخة أول زمان غفلت توقريخة ولا يطعم إيه كريميك أسخذان إيه خير قبر ترثى وظيفة خرداري دوستا راكو جاكو نيمة حروم توكي با دشمنان ذرداري قل وارتوا إني أمرت زماموري أن أكون ششم أول من أول لا أسلم كتاب داري إسلامي راولي ولا تكونن وأمرت أمراتش ولا تكونن من المشركين دا نايد مكي جدا مشركاننا دا دي بان دين نزان دري ساتا دي نزان دري ساتا ندي بيت زمن غد خدايان عبادات ولنك نقول وارتوا إني أخاف ذيريهم إن أطيت ربي كذنا فرماني وكذا ربنا عذاب يوم عظيم لعذاب دغرولنا ومن يصرف آذو وعلو ليش داغنا وعلو ليش عذاب عنه داغنا يوم إذن فدارك فقد رحمه فدير الرحم وشفاهماني وذلك الفوز دا كاميابي ظاهرة دا ويمسسك الله كما سكي تعالى الله تعالى رسول پاک توي بدرهن فضرر ترى فلا كاشف له نشيلر كون كي غيلر إلا هو مگر دا الله تعالى ويمسسك كورة تاتا بخير فخير ترى شاء الله دا ليو فائدة در كي وانو الله دا ليو خير در كي فهو على كل شيء قدير دا الله تعالى پارشمان قادر دي قدرت والا دي اختیار والا دي هو القاهر دا الله تعالى قاهر دي فوق عبادي فوق منا على عبادي فمن دي قانو باني فوق منا دا على دي على عبادي هو الحكيم الخبير دا الله تعالى حكيم دي أو خبردار دي نقالو ديوي هاتي بشاهد على قولك ونبوتك تشاهدي بيشك فقبل قول أو برسالت ماني نقول جواب راغي إثبات رسالت دي أي شيء أكبر شهادة كم يو شيء لو إلي رجعت شهادتنا شهادتنا تميز دي قل وطوى الله شهيد الله شاهد دي بيني فما بين زمانك وبينك فما بين ساتك برسالتي وبأن هذا القرآن كلامه دا قرآن كلام دا الله دي خا دا الله كلام دي وأوحي إلي ما وحك لشهد ما هذا القرآن دي قرآن لأنذركم جيرون تاتبي فدي قرآن ترى ومن بلغه بلغ اي بلغه شو رثي دا قرآن غتا ومن بلغه شو رثي غتا إنكم يتعطوا لتشهدوا لتعطوا شاهدك وإنما الله إلان آخر سرطة الله إلان نور دي ولا دليل معكم دليل لتقديش دي قل وارتوا لا أشهدوا شاهدينكم لعدم الدليل عليه فدي دليل نشته في الشرك قل وارتوا إنما هو إله فدي دلنا الله إله واحد معبود لا شريك دي معبود لا شريك واحد من لا شريك دي وإنني بريء ذوي دار مما تشركون لا نجتاد شريك جوري به دي الله تعالى سر ملا أصنام دي بوتانونا ذخد دين ذوي دار قد بيان در رسالت كي الذين آتثان آتيناهم الكتاب شما ورقل يرتا كتابنا يعرفون تورات جيل زبور صحيفي يعرفون وفي جندي نبي صلى الله عليه وسلم ذرا من نعته في كتبه كما يعرفون أبناء أم لك جفي جندي دامن قبل فدامن كبه شك في داش غفائي كي شك نسك الذين آتثان خسروا أنفسهم شتاواني كل دي نفسون أقبل فهم لا يؤمنون به أغي إيمان نرالي بدي كتاب نبدي نبي باني نبدي توحيد باني زمي زمير الله تا كتاب تا رسول تا جري والو تراجي كوي خا به تخويف ومن أظلم صوت ظالم ني يعني لا أحد أظلم منكم ممن دا أجان افترى على الله كذبا شجو ريب الله باني دروب أو كذب بآياته يا دروغوي آياتنا دا الله دروغوي آياتنا دا الله تا شان دا دي قانون دا دي لا يفلح الظالمون برين مومي ظالمان في الدنيا ودنياك ويعذب يوم يحنحشر عذابكم بر يوم بارد كي نحشرهم كي جمعكم دي جميعا طول جمعكم ثم نقول للذين بيابوا ما كثانتا أشركوا كي مشركاني أين شركاؤكم شرط لشركان ستاتو الذين هكثان كنتم تدعمون شويتان تقمانكو تدعمون هم شركاء دا دمون انهم شفعاء لكم شفارتيان دمون دي شفاعتيان كم ديغا ثم لم تكن بيا بنيوي دي لرفتنتم إيه فريب فريب يعني جواب نبا إيه فريب بولني نبا ولس جوابي إلا أن قالوا مقروا أيبني والله ربنا قسم دا الله دي رب دمون دي ما كنا مشركي من شرك نو كده داتي بوي بيا خا من شرك نو كده مره من شرك كي بيا وي من شرك نو دور دروغ جنة دا كافر خا الله وي انظر وقورا وقورا ورطا وقورا وقورا دي رمتا خا دا دروغ وي دي بخبل ظان انظر كيف كذبو على انفر سرنجي تقريب كي دروغ وي بنفس نخبل ظان مره دي منا ما كنا مشركي نفا يختم على أفوائل فتشهد عليهم جوارحهم شاهدي بولو كي الله تعالى فخلي معني بمهر لغي شاهدي بي لا تحكون بي خبر راوي خا ودل عنهم رب شيدين ما كانوا يفترون اخدايات شديد دروغ جورون لازم شفاعاتي لازم شفاعاتيان دي تقي جق نقوي جقون دي خو بشي كان داكم زايدي تا شفاعات فوشي ومنهم بعد هذين من أغني يستمع إليه شغول كيتا سماع القرآن ناظرة شغول القرآن نظر كيتا نشده غول كيتا راشي وي فدو دو راشي بيا قرآن شورو كرده الله ويوجعلنا على قلوبهم نقردهم ذكرون ذلك فباطن كي في قلوبهم بواتنا أكنة حجاب پردي كراهة الله يفقهو ده كراهة تدينه شده پوئي نشي پڑھولا پردولا گمخا پڑھولا پردولا گوما وفی آذانی پو غگنو دیکھ وقرن سقل درن والی غگولا درانکم پردی والا پڑھولا گو بولی چی قرآن تے نپریدم وین یروکو وینے کل آیت ہر یو دلیل نشانہ ہر قسم نشانہ خا نیمان نرانی لا یومنو بیا ایمان نرانی پایبانی وحملوها علی السحر حملی کی پس سحر مانے حتی اذا جاؤو بعد تانی جراج ساتا یجادی بھونکا جگر گئی تاثر ہے قول اللذی ویا کسان کفروش کافرانی انہادا نیدہ قرآن اللہ ذاتی اللہ مگر درو قسید پخوانو دی ذات قسید پخوانو بھون کولی وهم ینہونا عنہو دی منکوی غی خلق منکوی غی خلق داغینا وهم ینہونا عنہو دي منكوي خلق داغينا لآياتنا لقرآننا لتوحيدنا إسلامنا آياتنا ويانا آونا لريكيغي لريكيغي پخبلا بلوم منكي لريكيغي پخبلا ويانا آونا لريكيغي عنو دي آياتنا نبي أنفسهم فنفس نخبل صرا وإن يهلكونا نهلا كيدي إلا أنفسهم مغرنا نفس نخبل وما يشعرون أدين قويجي لا يشعرون أدين قويجي ذكر آياتنا بل ملك أخبل ملك السوق جدينا ملكنا آياتنا بريدة ثلاثة والمدى يعني طالبان وزقار دي سوق إلى رود خرب دي سوق إلى وزقار دي كاري نشتري الله يتوارك وما تخرى ديكنا ولو تراجك التخفيف يخربي دي كشريوي دي إذ يوقفوا أغا وقت وقفوا يشودر ولا شيء على النار كور باني دو ضخ باني ودر ولا شيء كان دو ضخ باني ودر فقالوا بويليا نبويليا ليتنا كاش كيش منغا نرد إلى الدنيا رد كيش الدنيا تا يا الله من الدنيا تا بودي ولا نكذب آيات ربنا تكذيب نكو آياتنا ربنا ونكون من المؤمنين أشوف من المؤمنين أنا من بي ما نروح من الدنيا تا بودي ما بلا اضراب د پاره ها بلا او نه نه نه بل بدالو بلکې ظاهر بشي دیتا ظاهر شو غیتا هغه پټ ما کان یو خو نه غشي پټو من الكفر ومن من الناس خلقنا كفر پټو شرك پټو پټ گناه به کو هغه کارشي من قبل په دنیا کې بل بدالو ظاهر بشي خلق تما كانوا يخون اغش پٹو د خلق نے من الكفر والنفاق من قبل ودنياك بالفرض الله دي دنيا تبوز ده بالفرض ها بالفرض ولو ردوا الى الدنيا کچر رد کجلی دنیا تا ولی گلشی دنیا تا بیا لا عادو دیو بیا معاشی کفر تا لیمانو عنو آج من شویدی داغینا کفرنا التوحید نمانی انم لکاذبون فی عادم دی دروغ جندی پا وعدا کی بیا با دیمانی آنو قالو بویدی دی دا عقیده دا دهریانو دا عقیده لکا وقالوا ويلي إن هي نهدا جوان دمنا إلا حياتنا الدنيا مقر جوان دمنا لدنياك وما نحن بمبعوثين أن يهون بأجوان دكي دنكي ولو تراك شرطاو لدي ذوقفو فهو وقت شهدو لشدي على ربي مخام اخدرم رب تودريه قال الله أبوي الله تعالى وتعليه هذا نددا بعث بعد المو دا قيامت تا دو ذخص حق دكنا بالحق دا قيامت حق دكنا قالوا دیو بلا و ربنا قدم اجراب شروط قال ابو الله تعالی و تا تین شيء فذوق العذاب و ذی عذاب بما كنتم تكفرون و ذی تاس کافران کی دی تاس سن بالباس بعد الموت تاس خو نمن لا جنت ولا نار ولا قیامت تاس خو داوی قد خسر الذين بتاقيت رضيان من شو تاوانيان شو آغتان كذبو چه دروي قلل بلقاء الله فبعث بعد الموت فملاقات الله يعني بحث بعد الموت قيامت أخيرت حتى إذا دردي پوري حتى إذا دروي قلل قلل قلل حتى إذا جاءتهم الساعة حتى جرائد قيامت مراد قيامت ساعة ورطوي وإطلاق الساعة عليها لسرعة الحساب فيها ساعة ورطيف في العلبة حساب ورطرشوره كي بغتة مفاجأة ناسابة نقال بويدي يا حسرتنا اي أبصود من باندي أبصود من على ما فرطنا فأجي منك قصرنا قصور كرده منك قصور كرده في شان الساعة فيها وشان قيامتك وهم يحملون هذه بباركية اوزارم گناون خپل علا ظهور پشاگان خپل باندې دا گناون مول بار کی پشاگان باندې علا خبردار چا فا ما یذرون بد اجری بار کی یحملونا من الذنوب د گناوننا ومل حیات الدنیا ان د لذات د حیات د دنیا د نعمتنا دا دنیا نعمتنا جاه جلال ندیدا الا لعب لعبدی ولهو او نغاره ذا لعب دي تماشا وله النغاره لا صدق لعب دي الله ولا الدار الاخره ولا الدار الاخره البت دار الاخره البت اعمال دار الاخره اعمال بوايقه اعمال دار الاخره خير للذين بيترد بار ذات ثانيه يتقون تقواك كفر او فواحشنا ذان ساتي داينا أفلا تعقلون إطار نبوي قد نعلم الله وإن التفلي والكي فتيترد في جنم إنه شان دالي خبر دالا غم جن كيتا ليحزنك خف كيتا لرأك ثان يقولون جويتاتا من التعن والتكذيب فاصبر تصبرك فإنهم لا يكذبوك لتكذيب نكيتا في السيرك لنعلمهم أنك لعلمهم أنك صادق ليقول إذا صادق به ولكن الظالمين لك الظالمان بآيات الله يجحدون فآياتنا لله إنكار كي يخبوا إذا پیغمبر حق به خد دي سكي دي فآياتنا لله إنكار كي خا دي ذما إنكار كي الله تعالى دي ذما إنكار كي خا ويقجر كي خفكين خيكته وها د پیغمبر انکار ته کوي دا الله تعالی باندې اعتراض کوي ظالم مچی نو متل لیکنه لا یعتنوا یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین لیکن ظالمان بیاتون ذا الله یجحدون انکار کوي اوس ورته وای ته مخافه کیگا ډیرو پیغمبرانو نه انکار شوه دي هغه بیا صبر کړي دي ولکه کذبت تکذیب کړي شو د رسولانو من قبل کومه فصبروا دي صبر کړي علی ما کذبوا فاقا جي تقذيب کرو و اوضو ضرر و ترشولو شو حتى اتاو جرابا ليت نصرنا مددنا بحلاك قومهم كلما طال الصبر كثر الأجر نستي صبر ډیر کینو اجر الله درکې صبر کوي وای صبر کو خدای ما می درکې یو ظلم او ځانګي د ظلم په ټالو نو صبر کوي طالبان صبر کوي ته متر روان دی ته مزيدي سره لک صبر وکي ښا انو تام نتنا انو لا وعودو حتا تام نتنا راغ مدد زما پالا نوغو وكلما طال الصبر كثر الاجر عظيم ولا مبدل لكلمات الله نشر مبدل بدلون كلمات الله تعالى ولقد جاءك بدر تاتا من تبعيذ يلقى من نبا المبالغ في رسولان بعد وان شان ذلك كريم كان وان كان شان ذلك كان كبير كبر عليك لولك بتامانه لحرصك على ايمانهم اعراض اعراض عن الاسلام فان استطعتك استطاعتي ان تبتغي تلبك نفقا صراخ فزمغك قطع في الارض قطع زي زي زي زي نزل عرشا راولا تيو نشانا او سلما نيان اندر پايا مسعدا سلما اندر پايا في السماء بطرف تاسمان كي ببرا خيجي خيجي خيجي لو خيجا فتاتي ام تراتلو كليتا من تحت او من فوق بايه بيونشاني طرفات بها ولم يجعل الله لك هذه الاستطاعه لعدم ارادته هدايه الجميع ولو شاء الله كرلا شود الله تعالى لجمعهم جمع كل بقول على الهدى بدايه التوحيد معني فلا تكونن مكيه من الجاهلين دنا واقفنا بعموم حكمته بعموم حكمه ديك ده الله حكمته کٹول مسلمانانو نو د مسلمان پته باندې لګی دا نو کافر د جوار کې مسلمان پته لګی کنا دا خو پته لګی الله تعالی واروکا دی کې دا الله حکمت دی انما یستجیب پته در قبلوی خبر دارا چې منی قبلوی هغه کسان یسمعونا سماعت فهم چې او یې په سماعت فهم سره هغه قران ته وکیدی پیغمبر خبر تفکری اوریه قبلیه والموتا کافران لا کافران مشابق بعدم سماکی والموتا لا يسمعون کافران ناورقا يبعثوا وابوري احكلا لا يسمعون الآن ناوري اس كلا باوري انما يسمعون حين يبعثهم الله پدې رواب اورې دې پاغه وکي چې مبعوث کې دې در الله تعالی په آخرت کې ثم اله يرجعون بیا دې الله تعالی راجي شي او يتجيبون جواب ورکي او يقرون بما لا يقرون في الدنيا اقرار وو کې پاغه چې دنیا کې اقرار نو اوس به اقرار وکي وقالوا ويل لولا شکایت دې راغله لولا نزل عليه آيه نور نازلې په دې رسول پاغه یو نشانه معجزه قال ناقه والعصا والمائده من ربي لجانب ربنا قل وتوا ان الله قادر الله قادر على قد خبر ان ينزل تنازل ايه نشانا معجزه كما طلبوا لكن يتلبك ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثرين بويغي اغنور ايمان راوليوا كتي برادي ومن لا يعلم فهو كذاب لا يقبل دا ملودي نزولها بلاء عليهم دا نازل علامه امتحان به دې معنی یو جو هلاكم ان جحدوها وما من دابه نيته او دابه دابه څه کوي زنده سرته زنده سر چې پزمک معنی کړی ما يدب على وجه الارض ارته پزمک ګرځي کنه او نيته او دابه مندا في الارض پزمک ولا تؤاين النيوم رغيتير بجناحه يذيب وذرباني الا اومن مگر تولگیدی بمثل ستاسو اومن دلیدی تولگیدی مخلوق دی امثالكم بمثل ستاسو خطانه بتبوس کیگی تذوي العقول يا غير ذوي العقول لي ما فرطنا في الكتاب ما تركنا ما نه پر کوئی په کتاب کې من شي دی او شي قران کې مما يحتاج اليه جدي ورت محتاج ثم الينا ثم الى ربي يحشر بعدين قلت جمع كريشي رقت بجمع كريشي يحشرون كي تعلمانه مكلفون وتعيده وأنذر به الذين هو يروا بدي ثرخاء يحشرون جمع كل شيء ابن عباس وي جمهور وي حشر ذي حيوانات اشتري جمهور مفسرين وي حشر ذي حيوانات اشتري ولي جلجابة بدل والد قرنانة حديث كراغلي جلجابة بدل والد قرنانة ابن عباس وي نعم حشر الحيوانات ونشتري حشر الحيوانات وسري حشرها موتها حشر لي مرد دي دي دا حشر مرشو دا حشر دي شبيا دا طول قيدا كلي بيزي وخان دا طول جونيكي وخان قيامت بدو خاننا داكينو دا قياننا بداكينو قلو بيزونا بداكينو أغوي حشر ذي حيوانات نشتري الدليل سدي صيغة يحشرون صيغة ووبا نول ماني دا صيغة ذوي العقول دا يوم دليل دا الدويم حديث سدي الدويم دليل سدي من ورطو جمهور من ورطو جي جلجا وبدل والد قرنانا دا حديث ومطلب نبوي يسي جلجا قرنا يادوي دين خمرات ظالم مظلوم دي قرنانا ظالم مراد دے جلجان مظلوم مراد دے بدل بواخلی دا بیخکرا دا خکرا ورغوینا مظلوم بر بدل والی دا ظالم نا جلجا قرنا تا جاتا وی چر دا سرگر یقا شاگولی دا مولی رہے نو دی ورطا بیا غورتا وی بل الزام جوال یعنی کہ تا دا قرآن ویلے لیکن نا قرآن کے اللہ وی ما کننا معذبینا حتى نبعث رسولا نبدا عذابون كذي خلقو ذي قومونو حتى شراوليكم ذي الرسول شراول راوليكم الا بعذاب ندار توا شرط الله تعالى ويانو الرسول راليكلي وخانو تيراليكلي وخيل دقلت ودريكي خا جمهور ودريكي بها ابن عباس خبرها سيده بالكل سيده الجمهور ده حديثنا جوال حديثنا ويجي لازم مظلوم مراد دخل هو شيء والذين آتوا عنك تذيك كيف آياتنا لما أمان يوم سمون لا كانوا دي بكون غنغاني في الظلمات بتيارو كني ومن يشاء الله شاء ترى الله شيء الله يدللكم رابيك ومن يشاء شاء ترى الله شيء يجعله على صراط مستقيم وهي بلا رب رب رماني بدنيا كي قل ورتوا رأيتم خبر راكي إن أتاكم كراشي تاتا عذاب الله عذاب ذا الله في الدنيا كي أو أتتكم الساعة يا راشي تاتا قيامت كي مشتمل دي بعذاب غير الله تدعون غير الله تعالى تاتوا بلي بكشف العذاب إن كنتم صادقين بل سوى بلي فدعوا بالتخلصكم وبلي شخلاتكي بل إياه بل كذا الله تعالى بتاسوا بلي فيكشف لربك ما عذاب تدعون إليك بلي غيئتا إن شاكر داوشا وتنصون هير بكيتاز ما تشركون أو أخدايان جتاز شريف جولو الله ترى والتخفيف والكي والتخفيف والكي في أمم سابقة وما رسول پاك تتسلي دا وديك تسو تم خطوة كي قد ديرو في غمبران انكار شو ستابا انكار كي ديرو بطوكي كولي تاتر بطوكي كي ديرو بضرر رسو تاتا بضرر رسي تم خطوة كي قد ولقد أرسلنا إلى ومن فدير لي قلمي دي أرسلنا رسولا إلى أمم الإقليم رسولان إلى أمم أغمتنا من قبلك شف مخكستان هو فكذبوهم أغي تكذيبك داغ رسولان فأخذنا أممين يتل بالباساء فشدائد تتكليفون سختين في راوستي والدوراء مرضون في راوستي لعلهم يتدورعون فاري دي ذياريوكي اللّا تالاتا فلولا ولنوا إذ جاءهم فاوا شرائد تباسنا عذاظما تدورعوا دي ذارك وبالتوبة ولكن قصد قلوبهم لكن تخشون لي فلم ينزجروا زجرهم ملاونش بأبنائه وزين لهم الشيطان خيصتك لديت الشيطان ما كانوا يعملون أغش لي عملكو بس يرامي توبك لدي أي خربص توبك فلما نسوا ورقر شهير كدي ما هر عذاب زبكروا چه نسيت ورقر شو بي پاي ماني أغا نسيت ماني برابر نشو قلعي تندر دي ما فتحنا عليهم أبواب كل شيء قرآن من يسلم ما فديماني دروازي دارشي من النعيم نعمتونه بكرامات كرامات كرامات كرام. حتى إذا فرحوا تذي خشالة شو باقي معنى بما أوتوا واغش والقرشوا من النعيم من نعمتوننا إذا من صرخائي كان سريا أغي معنى مسمشوا اللعياتنك أخذناهم أمين إسنه بغتة الناسابة فإذا هم مبلسوا ناقاي نوميت شو نوميت شو دستنا فقطعا بريمكو دابير ويخت والنسل دابير ويخ نسل جري دقوم أغا جري دقوم أغا ظلمو جزالمان والحمد وقيل أول شو والحمد لله رب العالمين صفة كاملة دي الله تعالى دفارة رب العالمين مربي بالون كي تمام مخلوقات ته دا بيان ده تربيت ته ده تمام دوست دشمن ده خود بد ده طول تربيت دكم خا الله وي عمر تربيت كون كي زيم خا للتصرف ولا تصرف للغير ولا إن جاءهم أن جاءت نشتري خا إذ ربي باقي ده فعدل سرا قل ورطوا تخويف ده أرأيتم خبر را كي تاسم إن أخذ الله كوني في الله سماكم ده غوغونا وقت الأخذي بنكي نزطل به كلاوكي وأبصاركم سترجع للأخذي رنديكي نزطل به روغيكي وختم على قلوبكم مهر ويكونون استعطباني من إله سوق متصرف إله من متصرف سوق إله بالأخذي متصرف غير الله غير الله يأتيكم جراتو الكتاب به فدي وقت استرغو مضغوط سرا انظر وقرا كيف نصرف الآيات بيا بيا بيا باب تفعيل لي. بيا بيا بيا آياتنا ثمهم بيا دي يسدفون بيا هم كنارة كوي يسدفون يعرضون عن الآيات بيا هم دركي دا آياتنا فريد سرية طالبان وكار دي نمولا يا رويت مسلمان ني قل ورتوايا أرأيتم خبر راكي إن آتاكم كراج دادا عذاب الله عذاب دا الله تعالى بغتة مفاجأة بلا أمارة على منينا فابا عذاب راشي زلزلة راشي بلا كورت وغورا أو جهرة بظهور الأمارات قلعي درماني شوروكي أو قد قلعيوكي هل يهلك نشي على قوله فدي عذاب سرا إلا القوم سوق بالاكيكي غير قوم ذال إلا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان بالاكيكي تقسيم در رسولان في اعتبار تقدير بشارت وما نرسل المرسلين ما نيليه لرسولان إلا مبشرين مگر دیر ورکون کی ومنذرین يرون کے فمن آمن آجا جیمان ران واصلحا صالح عمل خل فلا قومون علیم نبی خوف ریمان والام یحلن نبی دیغم جن تخویف والذین کذبوا آقسان چی تحذیق بآیاتنا فنماثر یمسهم العذاب مذب کدیل رعذاب عذاب ہوتا مورثی بما کانو یفسقون بذل فتر کو قل ورتو آیا دیویت سنگا پیغمبر تا تک پیسی نشتے دے مال دولت در تک نشتے دے تا سنگا پیغمبر نقل ورطوائے خا خا ولا اقول لکم قل ورطوائے لا اقول لکم دنو اقتار تغیدی خضائم اللہ حالا فنید زمان خضانی دا اللہ دی حالا ماشی چرکم دلال لولی خوری دیو لیو رمیال ورکی لاغب ولا مال ورکولو راجی جدر درکم آنو حالا ولا أعلم الغيب كله أنا بيجن الغيب كل غيب نبيجن خا ما أعلن ما أعلن ذا كل غيب نبيجن ما أعلن نما أعلن نبيجن حالا نبيجن كسوى لي خا غيب كلي حالا أنا دا ما بجت همیشه ده دواغان کن دعوت ویچه تا غیب خضائن الله حالا ولا عالم الغیب کلی ما آلم ولا اقول لکم زنوائم تارزا انی ملکون زمان معلومی را دنی برونو که دل بورن چاپی را دردن چوار که معلومی کم دارتا این دلیل این اتبع دلیل وحیه این اتبع تابداری لکم الا ما یوحا مگر آقش وحی کولشی الی ماتا من المغیب تغیبنا قل ورتوان يستوي الأعمى إيه برابر لكافر أرون والبصير مسلمان هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون إيه تعطي فكر نكوية علوة من هذا التقسيم أن الحديث حجة حديث حجة لخاء لدينا معلومين إن أتبع إلا ما يوحى إن أتبع إلا ما يوحى دا حديث حجته دا ما كان خلوي حديث حجته دا دي آيات ما معلومه إن أتبع إلا ما يوحى دليل هذا تقسيم أن الحديث حجة دليل حجته أفلا تتفكر إتاز فكر نكوي هي مسلمان أن إتاز فكر نكوي وأنذر به الذين خبرك ويروا به بدي ما يوحى بانه لما يوحى بانه الذين أكثان يخافون شيريجي أن يحشروا لي بجمك لشي لا ربهم رفلتا ليس لهم نبي دين ربيا من دون الله ما سوى ذلك ولي الدوس ولا شفين شفاعات كونك لعلهم يتقون بفاردي بشي لما أمر بإنذار غير المتقين أمر ورطوش بإنذار غير المتقين ويروا ليتقوا تقواه كي أمر يتقرب المتقين أجب قريب كذا أنت متقيان راني ديكا وعدم طرد المتقيان شرما متقيان شرما راني ديكا ولا تطرد الذين ده آيات ويبديك نادل شو شيء ابن مسعود ابن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن مسعود شبنين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ألتك سهيب وعمار بلال وخباب رضي الله عنهم طول ناس وجدان طول ناس هذا صناديد مكير عليه نغي وطيطع جدان ذان لريكا ده سنية يكون ده يكون ده غلي دينا ده لريكا وي ولا تطرد الله آيات راوليه ولا تطرد الذين مشرا وكثان يدعون ربهم جبلنا قل بالغداة فصباك والعشي فما خامك يريدون وجهه دي رضا رضا رضا إرادة لرد رضا الله تعالى رؤية الفوز بالجنة ولا هرب من النار وش في ديقوا يريدون وجهه دي إرادة لرد رضا الله تعالى شفي أو رض مشغول لي بقرآن ده الله بدين دي خدا الله رضا ده بار راغل دي ما عليك نبي بتامان دي من حساب من حساب دينا من نقص في شرفهم ومالهم من حسابهم من شيء يو شيء وما من حساب كان جيد حساب صانا عليهم بديمان من شيء يو شيء جواب ذا نفذ فتطردهم كجرتاء أشر الديل ذا جواب ذا نفذ بلا سبب بسبب فتطردهم بلا سبب بوتكيت كي لخاف يوقو سبب ذكنا أغراغي غلط كاريوكو د قوانینو د اسلام نه خلاف کار وکړو نو بیا درکوه فتكون من الظالمين نشيبه د دې اتي کوم کنا بیا به ته زی د دې اتي کوم کنا نو دې اتي داده چې دې مشړه ان دا مشړه ولې هغه څنګه راغلی دي هغه خوستا زدکول له راغلی دي ولی اگر با کعبر و مسنگ خشت خش خشت راچ کنم نو کعبی تروانیم پا گٹو مانی رسکم چی گٹو لدم مرا جمال تو باید مرا جمال تو باشد باید باہشت مرا جمال تو باہشت باہشت راچ کنم زبا غونا چمنون سکم زبا غستار دام مطلب را زالت گٹی خٹی سکو از باغون سکو زما غستار رضا مقصد دقا انو تا فتتر دو فتکون من شیبت زیادی کون کون انو اصور پسیو آیا من وما من حساب من حسابك من شیل فتتر دو کتاو شرن دی لرا بلا سبب فتكون من الباشيبة ذاتي كون كنا ناطبة تفوسك وكذلك كما فتناهم في مجلستهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فتنا وكذلك فتنا داران جذر أزميخكم بعضهم امتحانكم بعضي فبعض بعضي ببعضهم بعضي دين ببعض بعض أغنياء فبعض فقراء بعضي غني وفقير مرغيكم مشر قشر مرقركم وخيار قمقل مرقركم ليقولوا شو إلى أغنياء وبو إلى أغنياء أهؤلاء إدادية كثان مؤمنان من الله عليهم شيخان قل الله تعالى قد إيماني بالإيمان من بيننا فما بين زمونكي قد إيماني سيحسان دي جامي نشتي كفري نشتي رولي نشتي الشيء وردني يوم إيماني أحسان دي أليس الله بعلم الشاكرين إن الله تعالى عالم بشاكرانهم نا شاكر دي كفرو تمغورا جامو تمغورا ها كفري جامو تمغورا دا کمال تا گورا اگر چی دلتا قرآن تا ناس دے نو تولی نکینی ہاں اگر چی دلتا پرز مک اشپا کئی تولی دلتا اشپا نکی ہاں تراش اشپا ہوگا کنی او سوش بی توکا پتا بدی دی ایمانو لگی دا تفرق نشی گولی دا فتنہ کی غرور دا امتحان دخا وکذالک فتننا امتحان کی غرور بعضوں بعد دینا بعد باندی لیقولوا اهؤلاء جویدا اغنیا داتی چی احسانو کا اللہ پدیما بیمان من بیننا پما بین دیمان سے احسان دے لوڑائی نشتے جام نشتے پاس اپ سو پوئی گنا لو کنی سنبھالو لے دات لوٹ پہ کر خراب ہے ارتھ خراب ہے دیمان سے احسان علیہ اللہ بعلم شا اے نبی اللہ عالم بشاکران باندی دی شاکر دی کرکنی سر کڑے نے پیڑی کو اللہ پہ انعام کڑے دے اللہ پہ انعام کڑے قرآن تیرا اس دی تاولی قرآن تا نکی نہیں ہاں تاولی دلتا قرآن تا نکی نہیں دے راؤ سی دیتا تو ہی پاتا تختہ دا دا اللہ انعام دے وکذالک فتنا بعضهم ببعض دا ابتلا دا خا دا ابتلا دا حسن ذی بصرہ بلال اضحس حبش صہیب اضروب ذخاك مكة أبو جهل إيجب العجب وكذلك فتنا دارنا أليس الله بعلم الشاكرين لا شاكران لذكر وكيف تطرد الخواص من الناس لا خواص خلق دخاء أصحابان لي مقام وإذ قال في حق العوام وإذا جاءك الذين قاوتي راجتا تاتفا ديانتون دا خبر وراشا شيء كورة تبشير دوير انذار دا بوركي او انذر به الذين يروا اذ جاءك الذين يؤمنون بما را باياتنا فقل سلام سلام كتب عليكم لكل ربطاته كتب ربكم لكل ربطاته على نفسي الرحمه جانب قلنا رحمه على نفسي الرحمه جانب قلنا رحمه لمن تاب انه شان لاعداد ما قبل تفسير انه من عمل شاشا عملكم منكم لسان سوءا فقلنا ذنبا بجهالة فنا جاهلين واقفين ثم تاب بها توبة وبات من بعده فزدينا وأصلح صالحك عمل فإنه شان داده دا الله تعالى غفور رحيم وخنك له رحيم ده وكذلك دارنج مفصل الآيات مفصل بيانهم آياتنا أن ولتستبين دا وو زائدة ده مفصل الآيات لتستبين سبيل وو زائدة ده من وو زائد كم داده مرة كذلك نفصل الآيات دا هو عاطفة إلى بدي ما توفنا لنا ما توفنا لنا هو تدرى كلامنا ليظهر سبيل المؤمنين ليظهر سبيل المؤمنين ولتستبين سبيل المجرمين أغا ما توفنا لنا دا هو في عطف كي أزائر كي مؤمن لارد مؤمنان أزائر شي لارد مجرمان مجرم بيرت معلوم شيخا مخکر رکو کی هغه خبر ذکر شوی چې مناسب د مؤمنانو سره په دې رکو کې هغه ذکر کیږي چې مناسب دي د مجرمانو سره ښه قل ورته وایه اني نهیت ثم نشئ معنا عبد الذي اذ عبادتكم لا خدایان تدعون يطافي بلي من دون الله ما في ولا الله تعالى قل ورته وایه لا دیوید من خدایان ملکنا قل ورته وایه لا اتبع اهواءكم ذتاب دارینکم د خواهشاتو قد دللت فدي راقب ذو خيغم دللت وب خيغم ذو اذا فدي راقب وما انا من الموتري ادب دلار مندون كنا لي وخيد الخلق قل ورتوا اني على بينه زف دليل بانم حجت قران لي من ربي دي جانب ربنا وكذبتم تام تجديد كوي به فدي دليل باندي بقران بعذاب وما ما عندي نشته ما تخا ما هو عذاب تستعجلون بي جتا تلوار کوئی بھی پا عذاب ترا دیمی ذا عذاب را ولا شب عذاب را ولا ان الحكم ان الحكم بتاخير العذاب الا لله مگر قال الله تعالى يقص الحق بيدي الله تعالى يقص يقضي القضاء الحق في ثلكي في ثلي حقا تالا في ثلنا وهو خير الفاثلين دالا خفي سلكوني خير الفاثل القاذين بالقضاء الحق في فلكه دي وفي ثلي حق ترى قل ورتوايا تخفيف ولو ان عندي كجربي ما تخا ما تستعجلون بي حاجه تاكلوان كوي باقي ترى لقد الامر في ثلي مش امر بيني وما بين زمانك وبينكم وما بين ذلك والله اعلم ولا علم نبي الظالمين فظالمان ماني توحيد دلائل عقليه وعنده تريدنا الله مفاتيح الغيب خزاني الغيب كنجاني الغيب ان الغيب ان الله يعلم الغيب كله وحاذره الله غيب حاذر ناذر اغارت معلوم نغتا مفاتيح مرات خزاني الغيب مفاتيح الغيب خزاني الغيب لا يعلمون لا يعلمون نبي جديد قضانون الا هو مجرد الله تعالى ويعلم في جميع الله تعالى ما في البر يعجب وشكل والبحر اپنے دریاب کی دی وما تسکتو نپریو دی میں ورکت دیو پانا ورکت پانی نکو دی اللہ یعلم وما غردا علم دی فعدد احوال دا جس پر لے برا دی خزان برا دی دا خزان پدیوان علم دی ولا حبت نیو دانا فی ظلمات البر پتیری دزمہ کی دا زمیدار دانی غردی ولا رتب اللہ علم دی شدا براقی جکنا ولا رتب نلش لن ولا يابث النقش الا في كتاب مبين مگر دا ټول مکتوب دی په کتاب مبين کې خا دا الله لیکلی دا الله علم نه یو ذره یو ذره خارج نه لخه او هو الذي ذا الله غذا تبل ليل و تويته فاكم جود کوي تاسو قران النوم اخو الموت اذا نوع علماء راو بس النوم اخو الموت اذا وفاكم وفات کوي تاسو یعنی وجود کوي بل ليل د شپې د شپې د کې د رې ویخي نو دې د رادي ودي او تاسو فاکم او د کې تاسو د شپې و یا انم او عالم دې الله تعالی ما جرحتم ما جکتب کوي بن نهار پر سابقه کې تاسو کول بیا د شپې و دې کوي ثم يبعثكم بیا و ویخ کی تاسو لرا فيه پدې رس کې پدې نهار کې ليقضي اجل مسمى چې پورې کې غني ته معلوم تاسو عمر برابرې ثم إلى مرجعكم بيد الله تعالى رجوع صار بعد الموت الله الله تبا قرد إيمان نفس ثم ينبئكم خبر مكتاب ما كنتم تعمل بل تعمل عمل كوي وهو القاهر دا الله تعالى قاهر لي وهو القاهر دا الله تعالى قاهر لي فوق عبادي على عبادي فمن دي قال ما ويرسلوا أراليكي عليكم بتاغواني حفظة حافظان ملكين بالنهار وملكين بالليل يحفظونه خا تاسو باندې ساتي حتى اذا جاء لكم الموت راشي او صار سمر توفت رسلنا وفات کی ملائکه زما نو قبض کی اغلا روح فرشتي رسلنا ملائکه زما هم لا يفرطوا ده رسل رستوال نه کی لا يؤخرون تاخير نه کی خا ثم ردوا بیا برشي يوم القيامه الى الله الله تعالى مولاهم في مولاه الحق حق لأولوهية تاغا ألا خبر دار له الحكم دي الله تعالى فار حكم دي يومين خاصة وهو أسرع الحاكمين ذا الله تيت حساب دون كده يحاسب جميع الخلائق مقدار صلب الشاتل أو نصف النهار قل وارتوائف من ينجيكم سوء نجات بدل بخلاص بكتاته من ظلمات البر إذا سخطو دو وچنا والبحر إذا سخطو دو دريابنا تدعون حال لا تاسو بليدي الله تعالى تدرعا جهرا فزارا دعوة جهرا وخفية سرا وخفية سرا لئن أنجينا خامخاك نجات رأيك ممتا ممتا نداد ملاشا من هذه الذي شدتنا الذي تكليفنا الذي مصيبتنا لنكونن من الشاكرين نشوف من الشاكران موحداننا شاكرين شاكران واحدان انا دوبا بيان نفل قوم دورا دوبا دشفي ودورا بدار كنت دوبا دار لا يوي. ولما قالوا شفعاؤنا يشفعون لنا عند الله، من أخلايا أن شفاعات كيبا من أخلاثي قل والقوى ألا ينجيكم ألا نجاة ترقي طابت منها لذي شدائننا لذي شدائننا خا ومن كل كرب دار سخطينا ثم أنتم تشركون بأتاظ شريك جوري بنسبة النجاة إلى شفاعة الشركاء وإذا ذي من أخلايا بركته ألك استاقدا يانتكو ألا تعالى تخلاثي ألا بشكول كي قل ويتوالى والقاهر الله قادر قاهر لي قالب على بدي خبر قادر لي يبعث عليكم شراولي بتاتماني عذابا عذاب أعظم من تلك الشدة لو لدغ سخينا من فوقكم دبرنا كأصحاب الفيل لتصايبان الفيل تورا ومن تحت أرجلكم يا لا يدخلون كالخصب والتوفان خطب راشي توفان راشي أو يلبثكم شيئا يا خلق كتاب شيئا فرقي مختلف يجعلكم متلبثين يخلطكم في القتال أنا في عن فرقي أو بالوية الله غذات تجرع لك بتاثمان عذاب من فوقكم دبرنا أمرا استاثبا ظالمان بتاثم مسلط شكار أميران بطول ظالمان شي ومن تحت أرجلكم الآن دخبوص تاثنا نوكران بطول غلشي يعني عبيدكم هذا نوكران بطول غلشي بطول غلشي أو يلبسكم شيعا يا بغد وطكم تاثو فرقي مختلفي جنگون بيو بلسرا بالبلسرا نو فرقي جنگي كنا ويذيقكم بعضكم بعض أوسكم بعض تاثنا بأس بعض عذاب يقتل بعضكم بعضا ويذيق ويسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وانظروا كيف نصرف الآيات سنجي بيا بيا بيانهم آياتنا بالوعد والوعي لعلهم يفقهون فارده فوشي وكذب به تذيب كلي قذيب قرآن ماني أو بعذاب ماني قومك قومستا وهو الحق حال لنا قرآن حق به أخيرت حق به قل ورطوا لست عليكم نیم دبت آسمانی بوکیل دروغا زیموار لکل کلم را دیوی لکل نبع مستقر هر خبر لرا قراری دی وقت قراری دی هر خبر لرا وقت قراری دی فخبر وقت برا دی وصوف تعلمون را یطاس و پوشی و اذا را ایتا لگی پاوشی توینی آکسان یقودون چی داخلی گی یقودون یستهزئون توکی کئی بی آیاتنا پا آیاتون زمان کی فعالد عنو إعراض قدرين حتى يقودوا حتى في شروشي في حديث غريب خبر ملك دا توقي بريد إسلام سرى دين سرى دياو سرى كينا كتوقي كي مكينا باستنا خا وإما ينسي أنك الشيطان كترهير كدتان الشيطان أناسي فلا تقعد بعد الذكرى مكينا لغا قوم صرفات الناس نا ذكرنا مكينا قصر ياداشنا مع القوم الظالمين سرد قوم ظالماننا وما على الذين نشتفاك ثانبان يتقون تقوى كيزان بشكي استهزانا من حساب من حساب ذي حراميان من شيء يوشي ولكن عليهم ذكرى لكن بديمان نسيت لعلهم يتقون دفاردي تقوى كيزان بشكي تدي توكو نظان بشكي دين سر إسلام سر توكي مكو غرق مشي وذي غرق كيلو وخرا غلي لك وذر الذين بريدا متابعة تاكثان شدا غافلان دي اتخذوا دينهم دي وليدي دين قل لعبا لعب لعبانا لبكي واللهوة تماشا لبا لعب اللهوة نغارة تماشا وغرتهم الحياة الدنيا أدوك كريدي لأن لذات حياة الدنيا دي فدي دوك كريدي وذكر به نسيت ورك فدي قرآن ترى نسيت ورك فقرآن ترى قرآن ورته ورسو بيانك ولي أن تبسل نفس ألا تحبس نفس شبان باتنشي ونفس سبابة يوصلي ويدا خبرنا ألك راتلي بخبر ربكنا بما كسبت فاشي كسب كري ليس لها نشتري نفس لرا من دون الله ما سوى الله تعالى من ولي الدوس ولا شفيع نشبعات كونك وإن تعدل فدية وركي كل عدل فكل فدية ترى كل ما على وجه الأرض لا سجي وركي لو اقتدى به كل عدل لا يؤخذ منها قبول ما نشد علينا قبول ما نشد أنا لا في دين قبله أولئك الذين لا تثاني أبلثوا كهلاك شويني أبلكوا هلاك شويني ديخا بما كتبوا فصاب نيجي كسب كي هلا شرك كفر كي لهم شراب ليلة أوبي من حميم قرمي قاسي قرمي قرمي وببيش ولمولس وعذاب أليم عذاب ذرناك بما كانوا يكفرون فصاب نيجي كفر كي دي كفر كي أنت بكوش قل ورتوايا دي رسول طال تبي تدمن داخل يعني ما لكنا شي من يوخ دايتا بالي لا دمن دمر رير دي داو منا نقول وانتوا ندعو يذوبنا من دون الله ما سوى ذلك تعالى ما لا ينفعنا شنف نرتي ماتا كذيبا لم ولا يضرنا نظر نرتي ماتا كذيبا لم كذيبا لم أو نرد على قابنا إذا واقشن ببندق بلماني بعدين هدانا الله بس دائنا جريت كريمون تعالى تعالى تعالى بس دائنا جريت كريمون تعالى تعالى كالذي بشان نار ليويني استعوت الشيطانو چې دیوانه کړي دیوانه کړي د شیطانانو پیریانو جناتو فی الارض پس ما کی حیرانا حیران لولی لیوانین پیریان تر موټه مار دے نو تاسو په ما باندې دیوانې ګمان کی لو اصحاب دی دیوانې لر مرګری یدعونه بلیدا ترا الی الهدى هدایت ته ورته ایتنا ایتنا مون تراشه مون تراشه مون تراشه تراشه تراشه اليوني ده تلتراشا قل نتاق بما بايد اليوني قمان كوي شما توي تلتراشا تلتراشا دمخلا يعنو منا دا جيبا مثال الله تعالى ويقا دا خلق وطوي دمان دا چاتا شملي خوغي ابل وي دمان دا چاتا شملي خوغي واشكاي دماني دي بكار فل كار كو زوايا دا تاسو تبراكا جيبا خا يوم دا تدين وي دي بل را دا بل بل بل بل راكا جيبا وي بار نون دا دا استعوت الشيطان في الأرض حيران لهو أصحاب دلر مذكري يدعونه بلد لغا إلى الهدايا ايتنا من تراشا يقولون له ايتنا قل وارتوايا جملة إن هدى إن الهدى إن هدى الله والهدى إن هدى الله هداية الله تعالى هو الهدى أغا هداية دي إسلام دي توحيد دي قرآن دي لنسلم جدر وأمرنا أمر رات الشبيقة لنسلم رب العالمين جتابي داري دفار رب العالمين ذي يوم رب العالمين تابي داري الله رات أمر قرد وأمرنا باني عاتب دي وأمرنا أن أقيم الصلاة أمر رات الشبيقة قائم كموز واتقوا أو يريق دا الله تعالى نتقوى ومخار وهو الذي دا الله غذات إليه سوشل تاسو بدي الله تعالى الله تعالى تجمع كلي شيء جمع كلي تاسو هو شيء ونهاية وقد كان منه بداية لا نهاية دي وقد كان منه البداية الله ابتداء انتهاء لقد وار الله ولي وهو الذي خلاصنا ما قبل ويخاء ما قبل دلائل خلاصنا وهو الذي قال الله قد خلق السماوات بلا كل أسماننا والأرض مك بالحق بالحق بالخبر الحق بالحق بالحكمة الحق بالدلائل الحق بالبيان الحق ويوم قالت يقول شويل المحشور حشرت كن موجود كن موجودا فيكون فيوجد كان تعملها فيكون فيوجد موجود قولوا الحق هذا خبر حق قولوا الحق قول خبر الله حكم الله حق وله الملك ذي الله تعالى فار ملك ما شهد ما شهد الله تعالى طال بشيد الله علويات افليات جويات يوم بارك ينفخ في السور شفوك والي شفي السور بشبيلايك يوم ينفخ في السور بشبيلايك ولي لأن جميع الأرواح في السور نكتور تشتكى هذا ها لأن جميع الأرواح في السور لكذا طول أرواحان في السور كنخا هو عالم العيب ده لا عالم ده بغيب ماني والشهادة فحاضر ماني وهو الحكيم الخبير ده لا تعالى حكيم ده أو خبردار ده ده لا تعالى حكيم ده أو خبردار ده ده لا حكيم ده أو خبردار ده نو دا ستاسو په کار نه مخکې ښه په 207 کې به دا کار راځي 207 صفحه کې ما ته اوس ورته ویل لا حکیم دی بقضائه خبیر خبردار دی بأعمالهم بأعمال الإيمان دي بأعمال الإيمان خبر دي بدي قصة ده حضرة إبراهيم عليه السلام سابق خبره كي زمن المسلمانان تا ويل چه كسرت ده كفار و بروسة مكوي خواه بلکه يو مرا الله تعالى پتولي دنیا غالب كي بروسة كي پشان کلپو تي پشان ده إبراهيم عليه السلام یو کسو تمام دنیا کافر وا یو ابراهیم علیہ السلام او د نمرود په مقابله کې ولار دا دلیل نقلی دی په توحید باندې او کلکواله دی د انسان دې کې اثبات ته توحید نه په شریک ده مسلمانان ته ارتداد نه مایوس کېدل یعنی مسلمانانو کلکو صحیح مرتد نشي وګوره ابراهیم علیہ السلام باندې ورته ورغو هغه پرواوه وإذ قال إبراهيم وياك فوجه إبراهيم عليه السلام دليل نقلي لك إبراهيم لأبي إطلار قلت آذر آذر منا مختي نم ده تاريخه فلغة عريانيك فلغة عريانيك مختي توي اسمه تاريخ ابن كثير وي هذا بوت نمقا آذر آذر ده بلار نمي إبراهيم آذر آذر نو آذر مختی نوم تاریخو تاریخ او آذر بدماش تا وی خواه مختی نو بدماش اتتخذو اصنام انیتا نیولی تازو بوتان لرا چی جور کری دی آلیتا آلیت دار بوتان جور کری بیو تا عبادت کوی پا گلانو ابراهیم علیہ السلام پلار تا وی قوم تا وی اینی اراکا دیوینم تالرا قوم تالا وی دلال مومن په گمراه کارا کې پلار ته وای ښا نو ستا پلار و خدای ونی تور ته داسې ونه وای وکذالک نوری ابراهیم دی دا پلاران ورته داسې کې دی ستا پلار گمراه دی هلکه په څه گمراه دی او تا نه خو موحد دی چې هغه کو گمراه نو ته د کافر دی بیا دغه چې پلار دې گمراه خو ته د کافر دی چې کنه نو ته د کوم نه دعوه کې وی پلار دې وای کافر نو دا هغه کافر چې دا زوی ته نه میراث وړي بیا نه وړي کنه یا خو دې هرته ختم کړه هلته یې غل خوري وید قال ابراهیم یاد کوه چې ابراهیم له لهبي پلار خپل ته آذره اتتخذو اصنامان انځي تاسو بوتان آلیتن آلیا انی اراکا زوینم تالرا قوم تالر فی دلال مبین په گمراهی ظاهره کې وکذلک نوری ابراهیم دارنګ ما وقل مونږ وقل ابراهیم علیه السلام ته ملكوت السماوات وجيد أسمان نود المكو ليعلم أن أشياء من الروحانيات والفلكيات والكواكب لا يصلح للألوهية لا روحانيات فلكيات كواكب ذا ألوهية ديك نشترخا وليكون من الموقنين تشتري ليقن كون بالتوحيد عيانا كما إيقن ميانا فلما جن عليه الليل هغه چې تیار راوسته په ابراهیم علیه السلام باندې شپې شپه راغله ښه تیار راوسته په هغه باندې شپې قومې داوې دا کواکب دا رد کوي په دی باندې ښه را کوکب ویلي د کوکب ستورې زوري یا مشتري قال ویوي هذا ربي دا زما رب دی فی زعمکم په زعم ستاسو کې ښه دې ته تاسو خدای وایي فی زعمکم په خیال ستاسو کې په ګمان ستاسو کې فلما افلار دا چې غائب شو هغه ستوری ما ګنټه دوی بیا غائب قال و ابراهیم لا احب الافلین زه دوست نه ګڼم غائب کیدونکي دا څنګه خدای چې غائب شو فلما را بیا ورپسې سپوږمۍ راوخته نه لس بجې دولس بجې سپوږمۍ راوخته فلما را القمر چې ویلید قمر سپوږمۍ بعدیان توالیان قال هذا ربي في زعمكم فزعم استاسوكي في زعمكم نبو. فلما أفلا ثم غائب سارش قال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني كي ديبنك إماتا يعني ثابت نساتي ما في هداية رب زمان لا أكونن من القوم الدوال خام خاشا بدل قوم قمران عن الهدى فلما رأى الشمس هر کلوی نشپومای پری و تا رش و کنه فلما را شام هر که جویل نور بعد عتن توال عتن خاتون که قال هذا ربي وداز ما رد في دعمكم فخيال تاتو كي هذا اكبر من الاول دا ياتي دا اولنا فلما افلت ما ديگر شما خان شو نور پریوت فلما افلت نور پریوت قال وي ابراهيم عليه السلام يا قوم اي قوم اني بريء من ذوار مما تشركون دعني تا شرك جوري بالله فقالوا ديو ديف من تعبد انت تدجع عبادتك قال ابراهيم عليه السلام اني وجهت لمتوجهكم وجه ذان خپل ذکر جوړ مراد ده کله للذي دبار دا غذا فطر السماوات چې جوړ کړی دي اسمانونه اول ارض مکه حنیفه ما ينم حقا وما انا من المشركين انا من المشركان بالله شيئا من خلقي شريك نه جوړم الله تعالی د مخلوق دا غنه یو شی وحاجو قوم جګړو کړی ابراهيم عليه السلام سره قوم ده قال وي ابراهيم عليه السلام اتحاجوني اتا دي جگړ کوي ما سره في الله هو وحدانيت په توحيد د الله کې وقد هداني په هدايت کړې ما ته رب زما الله تعالى ولا اخاف ذنيري دي وي زموږ د خدای مې کټ نه وګورځي لرزه نه کټ نه وځه وګورځي ولا اخاف ذنيري ما تو شرکو نبي هغه جتا شرک جوړي دي الله تعالى سره الا يشاء الله مگر چې رضا وي د الله تعالى شيء ادي او شيء وتي عربي كلا ولي رب زما كل شيء ادي او شيء تا علم ادي جد علمنا علم باق شي ماندي اغاب علم كي واحد لا شريك دي افلا تتذكروا يتاف نسيتنا علي وكيف اخاف ديوين من اخلايان مرت نقصان بيش كي وكيف اخاف ترنجو يريق مزو ما اشركتم اغا خلايان نجي تاتي شريك نوري بالله اذا الله تعالى سرى ولا تخافون تاتني يريق انكم اشركتم تاتو شرکو باللہ فاللہ تعالیٰ سر ما لم ينزل بی حال دا دے نیر نازل کرے بی پا دی شرک مانے علیکم پا تاغمان سلطانم حجت پا شرک سدر اللہ جتا دے شرکوی فا ایو الفریقین کم یو دے دو فرقون ہے تاتو یہی عظیم ذر وحدیم تاتو مشرکان یہی حق بالامن لائق دے پا امن من العذاب الى عذابنا ان کنتم تعلمون کہ تاتو بویدونی پا اجاب جواب را کئی هذا جواب راكي الذين آكثان ببشد عذابنا آمنوا شي إيمان روله ولم يلبسوا إيمانهم أنه ده قدود كره إيمان خط وال قدود إيمان بظلم من الشرك ترى فأولئك لهم ذا كثان ده لرا الأمن أمن ده في الدنيا كي أو في آخرت كي وهم مهتدون أو ده إلار من دون كي ده إلار من دون كي ده إلار من دون كي ده دعاو کی طالبان اللہ دی منگا تاز اللہ خیر رائے کی استقامت رائے کی اللہ دی طور خوشحالہ کی اللہ تعالیٰ دی طالبان اللہ علم ور استقامت ور کی دا چی چونے دی چارا لی گلی دی چا بیماران دی اللہ تعالیٰ لی گلی آبو سخت دی اللہ تعالیٰ دی والا صحت ور کی دا دعاو کی دیو بیمار دی تیشہ کی بند دی دعا تو کہ اللہ صالح لوئی کی اللہ دے جوڑ کی اللہ دے اللہ دے دے خوشحال ہے لس کالو شو والدین او آغا امونا میں او جدائے کی دی بار ملک کی دی جو دی رتان پا حالت خضوطی دعا اللہ دے دا غی قومون اصلاح ہو کی اللہ دے آغا قومون اصلاح ہو کور کسا بیمارائی دی اللہ دے آغا کور کی بیمارائی خلق دنوں دوستان دے اللہ خوشحال ہے نن اپریشن دی اللہ دی ولا کامیاب زمنگا دوست اوسی دای تی دی کونو کو اللہ تعالی دی خوشحال ساتھی اللہ دی بچی صالح علی کی والدین اللہ او بخی او بل دوست دی غو کراچی کی بیمار دی اللہ دی ولا صحت ور کی اللہ دی تاسو منتور خیر را کی اللہ تعالی دی زمنگا تاسو رضا شی اللہ دی استقامت رہی طالبانو کورونو کی دی اللہ خیر کی تمون خیر دی بیماری دی کورونو کې الله تعالی دې هغه ټول له صحت ورکی ورونو بیماران دې الله دې صحت ورکی طالبانو کورونو کې دې الله خیر کی الله دې ټول له خیر ورکی او الله تعالی څوک په فاشوی دي الله دې ورته مغفرت نصیب کی الله تعالی دې ټول قرضدار مسافرانو ته دې الله خیر کی د چا الواد دې الله دې ولا صحیح الواد ورکی الله دې چا تمام مشکلات ته حل کی سوچ سنگ بیماری اللہ تعالی شفا کامل ورکی اللہ مجھے خیر رائے کی استقامت رائے کی د دوالو جهان خوشالي راکي طالبان تر او تازه خوشاله فاتي د دې لته قران بوزي الله دې دینه قران نور او تورته الله تعالی برکت ولور کي ربنا تقبل منا انك